قبل أن أحكي قصتي التالية، اسمحوا لي أن أعرفكم بنفسي مرة أخرى، ولا يتململن منكم أولئك الذين سمعوا هذه المقدمة مرات عديدة قبل ذلك، لأنها ضرورية لمن لا يعرفني منكم كي يعرفني، ولمن يعرفكم مني كي لا ينساني، وأنا لا أحب أن تنسوني. أنا الدكتور رفعت إسماعيل، الطبيب المصري الذي يزحف الآن نحو 70 من عمره، ويعيش وحيدا مع جبل من الذكريات التي كانت مريعة يوما ما، ثم غدت بمرور السنين مجرد خواطر باسمة من أيام شبابي. لقد أسعدني الحظ في حياتي بأن يسدد خطايا إلى كل مكان يغفو فيه مصاص دماء، أو يجوبه شبح، أو يقول به وحش. ولكم من مخاطر واجهت، ولكم من مؤامرات كشفت، ولكم من أسرار أدركت، وها أنا ذا لم أزل قادرا على الاستمتاع بالحياة، وعلى النوم ملء جفوني، وعلى الإمساك بالقلم وكتابة هذه السطور. والآن سنعود بالزمن إلى عام 1965، وأنا في 40 من عمري، حين تعرفت لأول مرة على آكل لحوم بشر. ولم يكن هذا في أحراش أفريقيا ولا صحاري أستراليا، بل هناك في العمارة الأنيقة التي أعيش بها في الدقيو. ولكن لماذا أحرق قصتي قبل أن أحكي حرفا منها؟ استمعوا إلى ذكرياتي وستفهمون كل شيء. القاهرة، 12 ديسمبر 1964. أخي العزيز عادل، اترددت كتير قبل ما اكتب لك الجواب ده، من ناحية لأنك ما تعودتش مني إن الشخص اللي يمسك قلم ويكتب جوابات زي باقي خلق الله، ومن ناحية تانية لأني عارف إنك دايما مشغول في شغلك، وده يخلي الجواب دوت وضرورة الرد عليه عبء جديد يتضاف لعبائك. عامل إيه يا صديقي؟ وأسرتك عاملة إيه؟ أنا رجعت من مؤتمر علمي كان في اسكتلندا من حوالي 5 شهور. سمعك بتقول تاني اسكتلندا؟ أيوة، اسكتلندا تاني بعد رحلتي القديمة عشان رسالة الدكتوراه من جامعة داندي. فاكر ماجي؟ فاكر قصايدي السخيفة اللي صدعت راسك بيها؟ وكانت كلها قصايد بالعربي، هي عمرها ما هتفهم منها حرف واحد. وفاكر فسحنا على كورنيش اسكندرية في سان ستيفانو واحنا بنتناقش في القرار الخطير، أهاجر واسيب مصر وعيش معاها هناك للأبد ولا انسى الموضوع كله؟ كنت عايز اتجوزها وفي نفس الوقت عايش في مصر، الاختيار اللي ماجي خليته شيء مستحيل. وقد ايه حاولت تقنعني بالهجرة لكن انا كنت برفض. تصدق اني قابلت ماجي عند الاستاذ جيمس ماكيلوب وكانت لسه ما اتجوزتش. في حاجات كتير جدا حصلت واخطار كتير واجهناها مع بعض، وده خلى ارواحنا تمتزج ببعضها مرة تانية يمكن اكتر من زمان. وللمرة التانية خلعتها من روحي، كأنك بتحاول تخلع لنفسك درس سليم من غير تخدير. ما علينا، المهم اني رجعت شقتي الجميلة مرة تانية وبدأت اعمل شوية تجديدات. مثلا ركبت ورق حائط وغيرت العفش وبدلت اللمبات العادية بلمبات نيون زي موضة الايام دي. لكن كان دايما بينغص عليا شعور غريب، شعور بالعبثية من ده كله. انا مين؟ وايه اللي انا بعمله ده؟ وايه الهدف من حياتي؟ أنا زي عويدي، الذئب الوحيد اللي ما عندهوش لا أصدقاء ولا زوجة ولا أهل. هم عايشين في عالمهم في كفر بدر ومش مهتمين كتير بمشاكلي طالما ما اخترتش أعيش معاهم. والظاهر إن أخويا رضا بعد موضوع النداهة اللي حكيت لك عنه بقى يعمل بدالي للأسرة كل اللي ممكن يحتاجوه مني. أنا مش إنسان تعيس للدرجة اللي أنت ممكن تتخيلها، لكن أكيد أنا مش إنسان سعيد. وفي محاولاتي إني أزيح عن روح الغيوم اللي عليها، بدأت أتعرف على الجيران. تصدق دي؟ رفعت صاحبك بيتعرف على الجيران. صدق كل حاجة في الزمن الغريب ده. أنا ما بقيتش نفس الشخص اللي كنت تعرفه. المهم في العمارة اللي أنا عايش فيها في 10 شقق مسكونة و5 مقفولين بالمفتاح. في لواء شرطة سابق يمكن تكون عارفه، اسمه محمد حليم، عايش هو ومراته وكل ولادهم متجوزين. وفي مدرس دراسات اجتماعية عنده أسرة كبيرة. وفي مهندس ومراته وبناته. وفي دكتور تاني غيري. الخلاصة إن كلهم أسر مصرية تقليدية جدا، كلهم طيبين وعشريين، لكن عمرهم ما هيفهموني أبدا، ولا حد منهم هيدخل معايا مرة في حوار ينعش روحي بعد كل الضغوط اللي عانتها. شخص واحد بس أعتقد إن له أعماق، رغم إني معرفش إيه هي، عايش في نفس الدور بتاعي. هو شاب عمره 30 سنة، دايما ساكت ونظراته حادة ولون بشرته غريب جدا. هو ضابط بحري زي ما البواب قال لي، عايش لوحده، لا بيصاحب حد ولا بيتكلم مع حد، ومتعود يغيب شهور عن شقته، يمكن يكون بيقضيها على سفينة في عرض البحر. بيدفع الإيجار مقدم قبلها وبيسيب مبلغ عشان فواتير المية والكهرباء مع البواب. أعتقد إن أنا لو قدرت أكسر حاجز التحفظ بينا يمكن نلاقي عنده شوية ذكاء وثقافة. أنا تعلمت إني أحترم الصامتين دايما وأشوف فيهم أعماق وغموض لحد بس ما يتكلموا وأعرف قد إيه أنا كنت مغفل. لكن هحاول أتعرف على الشاب ده. مش لاقي أي أخبار تانية أضيفها لجوابي، لكني طمعان في رد مفصل منك يدوب حاجز المسافات والسنين. المخلص رفعت إسماعيل. الإسكندرية 20 ديسمبر 1964. عزيزي رفعت، جوابك فرحني جدا لانك لسه فاكرني بعد السنين دي كلها، واللي فرحني اكتر انك لسه عايش بعد كل المصايب اللي كانت بتطردك في انجلترا ورومانيا وحتى في قريتك. واضح من كلامك ان مصيبة تانية طردتك في اسكتلندا، وده اللي بيقنعني انك انسان منحوس. لو ما دورش هو على المشاكل فالمشاكل اكيد مش هتسيبه، هتدور هي عليه. اسمع كلامي يا رفعت، كفاية ترحال وسفر، لان اللي بيشوف اكتر هو اكيد شخص معرض لاخطار اكتر. ليه ما تبطلش تلعب دور الدبانة اللي ما بتفضلش في مكان ابدا؟ ليه ما تبقاش زي باقي الناس وتتجوز وتستقر؟ بصراحة مشكلتك هي انك مغرور، وعشان انت مغرور فاكر انك اذكى من انك تعيش حياة باقي الناس. اسمع كلامي وحاول تفضل في بيتك وتتعرف على جيرانك الكويسين وتشتري جهاز تلفزيون زي ما انا عملت، لانه اعجوبة حقيقية. بنقعد قدامه انا وسهام واشرف ابني نشوف العالم كله واحنا في امان في بيتنا. انا كويس جدا الحمد لله، لكن اللي منغص حياتي هنا مشكلة في شغلي في مديرية الامن، سلسلة جرائم شنيعة مش هحكي لك عشان ما تطيرش النوم من عينيك، لكن هقولك على حاجة واحدة، أنا بترعش كل ليلة وبدعي ربنا يحفظ ولادنا وجيراننا من الحاجات المفزعة دي. أعتقد إنك مش عارف حاجة عن الموضوع ده، أولا لإنك في القاهرة، وكمان لإن في تعتيم إعلامي مكثف على القصة دي عشان ما تعملش ذعر عام. أنا مشغول حاليا جدا، عشان كده اعذرني وحنهي الخطاب دلوقتي، ومستني منك جوابات طويلة ممتعة زي ما تعودت منك زمان قبل ما تنسانا. شكرا، اخوك عادل توفيق. القاهرة 24 ديسمبر 1964. اخي عادل، يا ترى الجو عندكم عامل ازاي في اسكندرية؟ الجو هنا برق ورعد والأمطار ما بتقفش، والبرد قرب يدخل لحد نخاع العظم ويجمده. أنا قاعد دلوقتي في سريري تحت البطاطين التقيلة، جو الأوضة دافي وخنقة بالجاز بسبب الدفاية الملعونة دي اللي جبتها لي هدية من 6 سنين، وبصراحة يا لها من هدية. بشرب كوباية شاي سخنة وبدخن بشراهة، كأن كل الدخان ده مش مكفيني عشان أتخنق. قريت جوابك وقلت إيه، صديق طفولتي بقى عقيد وما بقاش عنده وقت كفاية يكتب جواب محترم لأمثالي. وبعدين قلت لنفسي إن الراجل مشغول وعنده أسرة وجهاز تلفزيون، وده يخلي الكام سطر اللي بعتهم لي دول تفضل عظيم منه. أما عني أنا فما عنديش حاجة تشغلني غير محاولاتي في إني أتودد للجيران، وخصوصا الشاب اللي كلمتك عنه. الشاب ده غريب جدا، أكتر من مرة دخل شقته قدامي أو سمعته داخل وبعدين أروح أخبط عليه ما يرضاش يفتح لي الباب. هتقولي انه بيتهرب مني عشان قرفان مني انا شخصيا؟ طب هو يعرف منين ان انا اللي بخبط عليه وهو ما عندوش عين سحرية؟ وفي كل ليلة في نص الليل بسمع صوت ترباز باب شقته بيتفتح، واسمع صوت خطواته على درجات السلم. بيروح فين في الوقت ده؟ وليه ما بيطفيش انوار شقته مادام خارج؟ عموما انا لقيت هدف معقول لحياتي، اللي هو ان اراقب الشاب دوت واكشف حياته الشخصية. وما اكدبش عليك، انا عندي شعور غامض ان الشاب ده بيراقبني بنفس الحرص. سأل البواب عني من اسبوع، والمتخلف ده قال له كل حاجة تقريبا، وحكاله عن سؤالي الفضولي عنه، ومن ساعتها وانا كذا مرة اشوفه بيبصلي باهتمام. اغرب شيء بالنسبة للولد ده هو صفيحة الزبالة اللي جنب باب شقته. انا بطبعي مش فضولي، لكن لما تشوف صفيحة زبالة مليانة تذاكر سفر مستعملة كلها من وإلى اسكندرية، يبقى لازم تتعجب. الواد ده سافر السنة اللي فاتت عشرات المرات لاسكندرية، مش فاهم ليه ما يعملش اشتراك سفر في القطر يوفر فلوسه، ولا يسافر بعربيته شفروليه الزرقاء اللي ما شفتهوش بيستخدمها غير مرتين بس. انا طولت عليك في موضوع ما يهمكش خالص، معلش اعذرني على الرغي ده. سلامي لكل اللي عندك. اخوك رفعت اسماعيل. عزيزي رفعت، مين قال ان الموضوع ده ما يهمنيش؟ حسيت الامنية بتتحرك وانت نجحت تصير فضولي فعلا. واضح ان ده اللي كنت عاوزه. الجار ده فيه سر مخبيه، والسر ده مش ممكن يكون شيء مشروع، لاني بشم الحاجات دي عن بعد. وأراهنك على كده، احذر من الشاب ده، في حاجات كتير انا مش مستريح ليها في الحكاية دي. وانا ارتاب. القاهرة، 1 يناير 1965. أخي العزيز عادل، بكتب لك الجواب دوت في أول أيام سنة 1965، وأرجو من الله أنه يكون عام سعيد عليك أنت وأسرتك، وأن ينضم لقائمة أصدقائي عميد شرطة قريب. أنت نهيت جوابك اللي فات بكلمة ليق براجل بوليس محنك، أنا أرتاب. الكلمة دي فكرتني بالكلمة الخالدة لإيميل زولا، إني أتهم، في سلسلة مقالاته المشهورة اللي أنت أكيد نسيتها ونسيت كل حاجة عنها. أنا استلمت الجواب ده في ليلة راس السنة. كالعادة كنت لوحدي قاعد في سريري، وحوالي عشرات المراجع الطبية، وجنبي الدفاية الملعونة وكوباية الشاي إياها، وفوقي عدد مش طبيعي من البطاطين، لكني برضو كنت بترعش، وكانت الدموع هتفر من عينيا، لأن مفيش إنسان مهتم بيا ولا حد يقولي كل سنة وأنت طيب. مجرد ليلة تانية وسنة جديدة تضاف لسنين الأربعين. في الراديو عبد الوهاب كان بيغني أغنية ما، وبطاقة من أدنبرا شايلة توقيع ماجي بتتمنى لي سنة سعيدة، وبتقول لي إنها اتخطبت. أنا ما بلومهاش على أي حاجة، لأني ما عملتش أي شيء من أي نوع يخليها ليا. الأمور مشيت في مجراها الطبيعي وكل شيء زي ما كان متوقع له، لكن إيه سر المرار اللي جوايا ده يا أخي؟ في اللحظة دي جرس الباب رن. اتضايقت لانه شيء غير انساني بالمرة اني اسيب سريري في التلج ده بعد ما بقى دافي زي حضن امي. شتمت وقعدت استنى الخبطة التانية اللي هتخلي فتح الباب شيء لابد منه، لكنها ما جاتش. كانت الساعة 12 وربع بالليل، وما كانش من المتوقع ان حد يضرب جرس باب حد في الساعة ديت الا عشان حاجة مهمة ومستعجلة. بالاضافة لكده ان اللي بيضرب الجرس لشيء مهم ومستعجل لازم هيكررها كذا مرة في لهفة، مش هيكون صبور بالشكل المبالغ فيه ده. التناقض ده شككني في الموضوع. شلت الغطا ولبست شبشبي والروب وخرجت الصالة، وفتحت الباب بحذر بعد ما نورت لمبة المدخل. السلم كان ضلمة، لكن نور اللمبة نجح يبدد الضلمة إلى حد ما، وعلى النور الواطي ده شفت جاري الشاب واقف، وكان لابس بلطو أنيق وباين عليه إنه محرج، وكان في نقط مية على شعره وكتافه ومناخيره. مساء الخير. ما تأخذنيش. مساء النور. أنا رجعت البيت حالا وكنت لسه أتعشى، ويعني ألاقي عندك شوية توابل؟ أنا ميت من الجوع. توابل؟ توابل في نص الليل؟ أكيد حد فينا مجنون. ما أعتقدش إن ماجلان اللي لف حوالين الكرة الأرضية علشان التوابل كان يجرؤ يصحي جاره في الساعة ديت علشانها. تعمل إيه لو كنت مكاني؟ طبعا كنت هتلومه وترزع الباب في وشه، ولا تكسر سنانه، ولا تقتله من غير نقاش. لكني مش زي باقي الناس، وانت عارف حقيقة اني ما بقدرش اغضب على اي حاجة بسهولة. ثم ان اسلوبه المهذب خلى من المستحيل ان اطرده، ده غير اني ما كنتش لسه نمت اساسا، والحظ قدم لي فرصة على طبق فضة ان اتعرف عليه، يبقى ارفضها. عرضت عليه يدخل لحد ما اجيب له طلبه، وهو ما كدبش خبر. قعدت في اوضه الصالون، وكانت ريحة البلل والبرد بتفوح من شعره وهدومه وكل حاجة. رفع عينه بحذر لحيطان الأوضة والسقف وقال: بيتك بيوحي بذوق جميل، أكيد المدام هي صاحبة اللمسات الساحرة دي. فهمت الحقيقة رغم أني متأكد أنه يعرف أني مش متجوز. يعني عايش هنا لوحدك؟ في واحد صاحبي عايش معايا زمان وراجع. من حياة العزاب دي. ابتسمت وسبته ورحت المطبخ وفتحت النملية الخشب وبدأت أحطله شوية بهارات وفلفل وشطة في قصائص ورق من الجرايد. انت بتكره غسيل المواعين زيي. هنا نطيت من الخضة، لقيته واقف ورايا في المطبخ بيبص للأطباق المتكومة في الحوض من أسبوع فات. جي امتى وازاي ما سمعتش خطواته؟ مش عارف. وايه الوقاحة ديت؟ ازاي يمشي في بيت ما يعرفوش بالحرية دي؟ ولا كوني عازب دوت اداله تصريح انه يتحرك في البيت زي ما هو عايز؟ طب اطرده؟ في الواقع انا حسيت ان اللحظة المناسبة لكده لسه ما جاتش. هو ما ارتكبش لسه جريمة واضحة تستاهل اعاقبه عليها، هو بس ما عندوش ذوق. لفيت التوابل وحطيتها له في ورق وسألته: انا لسه ما عرفتش اسمك. اسمي عزت، عزت شريف. مد صبعه في ورقة الشطة وطلعه مليان شطة ولحسه في تلزز وكمل كلامه: أنا ظابط بحرية تجارية وعايش هنا لوحدي. كانت ملامحه واضحة قدامي أفضل ما يمكن دلوقتي. شفته وسيم إلى حد ما، لكن نظراته حادة بشكل مزعج وشفايفه الرفيعة بتوحي بقسوة مش طبيعية. ده غير لون بشرته اللي هو خليط من اللون الأصفر والأسمر والهالات الغامقة تحت عينيه ونحوله الشديد. كل ده كان بيفكرني بالمظهر الترابي اللي الدكاترة بيوصفوا بيه شكل مريض الفشل الكلوي المزمن. أما إيديه فكانت عروقها بارزة وخشنة جدا، وده خلاني أندهش من إن يكون في إنسان عمله كتابي مش يدوي وعنده إيدين زي دي. على كل حال بعترف إن وجوده ما كانش مريح إطلاقا، وكان واضح بالنسبة لي إننا عمرنا ما هنكون أصحاب أبدا وإن عايز أخلص منه بسرعة. إلا إني على سبيل اللباقة فتحت النملية وطلعت حتتين جاتوه كنت شايلهم على سبيل الاحتفال برأس السنة لوحدي، لكني ما بقاش لي أي نفس ناحيتهم. حطيتهم في طبق وقدمتهم له مع شوكة صغيرة وأنا بقول له: كل سنة وأنت طيب، ده احتفالي الصغير برأس السنة. حاول يعتذر إلا إني ألحيت عليه وشفته مجبر أكتر مما يتحمله الأمر. وهنا حصلت حاجة غريبة، أول ما حط حتة جاتوه في بقه ظهر عليه أشد علامات الاشمئزاز والقرف وملامحه تقلصت وشاور بعصبية ناحية بقه، ففهمت ووديته ناحية الحمام بسرعة وهو حاطط ايده على شفايفه اللي خارج منها حشرجة محمومة، وسمعت من ورا الباب بيرجع. غريبة دي، ما افتكرش الجاتو كان وحش للدرجة دي ولا حتى انه باظ بالسرعة ديت خصوصا مع البرد اللي احنا فيه ده. دقت الحتة التانية في الطبق لقيتها ممتازة. رجع من الحمام وهو بيتطوح ووشه لونه اصفر اكتر من الاول، ولما لاحظ اني دقت الجاتو قال: اعذرني معدتي ما بتتحملش الحلويات. وازاي هتتحمل التوابل دي كلها؟ ده قصدي انعكاس شرطي، اشمئزاز مش اكتر، ودلوقتي شكرا واسف على الازعاج. ومسك بيده ورقه التوابل الملفوفه ومشى وهو بيتطوح لحد الباب وهز راسه وسلم عليا ومشى. ايه الزياره دي؟ على العموم انا لسه معتقد انه له اعماق معينه. كلمة انعكاس شرط دي ما بتتكررش على لسان الناس العاديين، لازم يكون عندهم خلفية ولو ضعيفة من علم الفسيولوجي أو علم النفس أو الاتنين مع بعض. ثم إنه رزين ومتزن بدون شك. ودلوقتي قولي، أنت لسه شاكك في كاره الحلويات ده؟ تحياتي، واكتب لي بسرعة. أخوك رفعت إسماعيل. اسكندرية 7 يناير 1965. عزيزي رفعت، الجواب ده هيوصلك بعد رأس السنة على الأقل ب10 أيام، وبتثبت تاني إنك الأكثر ود ومجاملة. أشكرك على الكارت الرقيق وعلى جوابك الطويل اللي كتبته على 4 ورقات فلوسكاب، وده بيدل على المودة اللي أرجو إنها تستمر دايما. حكيت قصتك وسألتني في آخرها أنت لسه بتشك؟ طبعا شاكك، وشكي زاد لحد مش طبيعي. الحقيقة إن منطقك وسردك للأحداث بيعكسوا هبل أنا ما بشوفوش في حياتي قبل كده. بتقول إنه زارك وتفسح في بيتك من غير أي إذن منك، وبعدين تقول إنه مهذب ورزين، يقول إنه جعان وبعدين يرجع أول ما يحط حتة جاتوه في بقه، بيقول إنه كان لسه هيتعشى ورغم كده هدومه وشعره مبلولين وده معناه انه كان لسه جاي من بره. انت لما بترجع من بره اول حاجة في يوم شتا اول حاجة بتعملها انك تقلع البلطو وتنشف شعرك وتدخل المطبخ تبدأ تدور على حاجة تاكلها وتجهز كل حاجة، وبعد نص ساعة على الأقل تكتشف إن ما عندكش توابل وتفكر تستلف من الجيران، وغالبا مش هتروح تستلف في الآخر. وبعدين إيه نوع المعدة اللي بتتحمل كل التوابل دي قبل النوم وما تتحملش حتة جاتوه بريئة؟ وإيه هو نوع العمل اليدوي اللي يخلي الإيدين خشنة في مهنة الضابط البحري؟ وبعدين فاتتك حاجة مهمة جدا، وأنا أعرف عنك إنك شديد الملاحظة، ازاي بتقول ان هدومه كانت مبلولة واصلا ما كانش فيه امطار في اي مكان في مصر في الليلة دي، ليلة 31 ديسمبر؟ انا قريت النشرة الجوية كويس لانها ما شتتش عندنا في اسكندرية يومها، وكمان سألت اخويا اللي عايش في القاهرة واكد لي. يبقى الاخ ده جاب المطر منين؟ هتقولي ان منطقي بيلتهم نفسه، واني بنيت شكي في النقطة التالتة على ان الدنيا كانت بتشتي، وبعدين رجعت في النقطة السادسة أقول إن ما كانش في شتاء في اليوم ده. بس أنا كل الكلام الفارغ ده ما يهمنيش وما عنديش وقت ليه. كل اللي عايز أقوله لك إنك تاخد حذرك وتخلي بالك وما تثقش في الأشخاص الودودين اللي بيجوا بالليل دول. أنا عندي قصص مأساوية كتير شبه قصتك، وكانت دايما نهايتها في محكمة الجنايات أو عند الطبيب الشرعي. أما بخصوص ماجي، فأقبل عزائي على سلبيتك وترددك وعاطفتك اللي خلتك تفقد أول وآخر حب في حياتك، وحاول بقى تنسى الذكية الحنينة اللي مليانة حيوية دي وتدور لك على زوجة. والله عندي لك واحدة، لا هي ذكية ولا حنينة ولا فيها حيوية، لكنها زوجة، تبقى أخت سهام مراتي، مدرسة عمرها 29 سنة خارجة من تجربة فاشلة ملهاش ذنب فيها. عايزين نشوفك في اسكندرية عشان نخليكم تتقابلوا عندنا في البيت. ما تستغربش، هي الجوازات التقليدية دي هي اللي بتنجح دايما. ثم انك مش احسن مني يعني وانا اتجوزت كده. تحياتي وشكرا جزيلا، اخوك عادل توفيق. القاهرة 11 يناير 1965. عزيزي عادل، بكتب لك الجواب دوت وانا حاسس ان في حاجات مش طبيعية بتحصل في الشقة اللي جنبي. النهاردة الصبح كنت رايح الجامعة كالعادة، ركبت عربيتي ودورتها، وفجأة لقيت جارنا الاستاذ زكريا استاذ الدراسات جاي يجري عشان يلحقني، ووطى على شباك العربية ولقيته بيلومني على دق الهون طول الليل وهم نايمين. نسيت اقولك ان الاستاذ زكريا ساكن في الدور اللي تحتية، وعلاقتي بيه شبه معدومة لانه معتقد ان اي راجل عازب عايش لوحده هو أكيد واخد منحل يستحسن ما نختلطش بيه، وهو متوقع ومنتظر ومتأكد تماما إن هجيب العار للعمارة في يوم الأيام، يقين مش شايف له أي مبرر. أنا اللي عمري ما شربت في حياتي غير السجاير، وأتمنى لو ما كنتش شربتها ودخلت دايرة العواجيز من سنة. المهم إني قلت له إني ما عملتش كده، وإن ما عنديش سبب يخليني أحتاج أعمل كده، لأن كل أكلي يا إما محفوظ يا إما جاي من قريتي يا إما من مطعم قريب. قال لي وهو ماشي ومتضايق، يبقى اكيد الزفت التاني. طبعا يقصد عزت، وده اللي انا معتقده برضه، لكني ما خدتش بالي ساعتها امال مين هو الزفت الاولاني. اكيد يبقى انا طبعا، يعني الشاب ده بيقضي الليل وهو بيدق حاجة على الارض، ما افتكرش انه مهووس بالطبخ للدرجة الفظيعة دي عشان يطلب البهارات بعد نص الليل ويدق الهون الفجر. لكن انا ما سمعتوش طبعا، وإلا كنت قلتلك. اقدر اقول انه غريب الاطوار واكتفي بالتفسير السهل ده، لكن لأ، في سر أعمق وأخطر من كده. امبارح بالليل عم شعبان البواب جالي معاه عظمة وبيقول لي في حد بيرمي عظم في المنور، ولأن منور العمارة مشترك مع العمارة اللي جنبنا ما لقيتش إن ده دليل كفاية إنه يصب غضبه على سكان عمارتنا إحنا بس، وكان عايز مني تقريبا تعهد إني أبطل أرمي العظم في المنور لو كنت أنا الهمجي يعني اللي عمل كده. ألا وهو بيشوح بالعظمة في وشي. العظمة كانت عظمة كتف بيضة ونظيفة. الموضوع كان ممكن ينتهي لحد هنا لولا اني فاكر علم التشريح كويس، وعارف ومتأكد ان دي ولا شبه عظم البقر ولا الجاموس ولا الخرفان ولا اي حيوان من الثدييات اعرفه غير ال. طلبت منه باقي العظم كله وغمسته بربع جنيه، ومش هنسى أبدا نظرته اللي كانت بتنطق وبتقول وادي هو مجنون تاني. ونزل السلم ورجع لي بعد دقايق وهو بينهج ومعاه كل العظم اللي لقاه ملفوف في جورنال قديم. خدتهم ودخلت بيهم مكتبي، وعلى نور الأباجورة بدأت أفحصهم كويس. كان في عظمة الكتف اللي وصفتها لك، وشوية عظم صغيرين واضح إنهم من عظم الكف، وكان في فقرات وعظمتين ترقوة وشوية ضلوع، وراس عظمة فخد مكسورة، وكان واضح إن العظم ده مش كله لنفس الكائن، لأن أعمارهم كانت متفاوتة من حيث درجة تكلس الغضاريف والتحام الأطراف وحاجات كتير. في الطب الشرعي بيستعملوا أسلوب اسمه الترصيب المناعي علشان يعرفوا العظم الآدمي من عظم الحيوانات، وأنا ما عنديش الوسيلة دي، لكن أنا عندي خبرة مش بطالة، وعندي عينين تتقطع دراعي إن ما كانش العظم ده عظم بشري. ولعت سجارة وبدأت أبص على الدخان المتموج في نور الأباجورة وبفكر، لو كان ده عظم بشري يبقى ده معناه إيه؟ أنا عارف إن في طالب طب في العمارة اللي جنبنا، لكن إيه اللي يخليه يرمي العظم في المنور؟ الهياكل العظمية اللي الطلبة دول بيتعلموا عليها ما بتترميش أبدا في الزبالة، يا بيسلفوها البعض يا بيبيعوها وهكذا لحد ما تتحلل خالص أو حد يدفنها، يبقى الاحتمال ده مرفوض. الاحتمال التاني إن حد وقع في المنور وجثته اتحللت، وده برضه احتمال مرفوض، لأن منور العمارة مش مكان منسي للدرجات دي، ولا هو كهف في جنوب أفريقيا ولا مقبرة في وادي الملوك. الاحتمال التالت هو إن في حد في واحدة من العمارتين قتل شخص ورمى عظمه في المنور، وطبعا ده احتمال سخيف لأن المنور مش هو المكان المناسب اللي حد يخبي فيه جثث لنفس الأسباب اللي فاتت، ده غير إنه أصلا العظم متاخد من أشخاص مختلفين، وإني أساسا ما لقيتش عظمة كبيرة واحدة زي الفخذ أو الساعد تدعم واحدة من النظريتين الأخيرتين دول. سمعك بتقول في احتمال رابع هو إني ما بفهمش أي حاجة وإن العظم عظم حيوانات ببساطة. طبعا هو احتمال محترم ومش بطال، لكن أنا مش ميال له قوي. يا ترى رأيك إيه في اللغز ده؟ شايف إن أبلغ البوليس؟ أكيد البوليس له طرقه اللي يعرف بيها مين اللي بيرمي العظم ده وليه وجايبه منين. أنا صدعتك كالعادة بجوابي، وأعتقد إن كفاية كده، مستني منك جواب طويل. وعلى فكرة أنا قربت أركب تليفون يريحني من كتابة الجوابات ويريحك من قرايتها، رقمه هو 10827. ما تنساش تتصل بيا بعد شهر عشان أسمع صوتك مدام سفري لإسكندرية أو سفرك للقاهرة متعذر الأيام ديت. وشكرا، أخوك رفعت إسماعيل. إسكندرية 20 يناير 1965. أخي رفعت، آسف إن اتأخرت في كتابة الرد على جوابك لأن كنت مشغول جدا. قريت جوابك وقريت إنك عاوز تبلغ البوليس. ماشي، أنت دايما بتنسى إن أنا كمان بوليس وعليه، فأنا عايز العظم ده كله. لفهولي في ورقة مناسبة وخلال أيام هيجيلك زميل فاضل هو الأخ منصور، وهتلاقيه لابس لبس مدني ومعاه ورقة مني، اديله العظم ده وهو هيوصله لي. طبعا مش عايزك تتكلم في الموضوع ده مع أي حد. وفي نقطة تانية مهمة جدا، أنا مش عايز أخوفك، بس إحنا لينا الطرق المعقدة بتاعتنا واللي دورنا بيها في كل أطقم ضباط السفن البحرية التجارية المتسجلة في الملاحة، والنتيجة سلبية، بمعنى إن مفيش أي ضابط بحري اسمه عزت شريف على وجه الأرض، مفيش وما كانش فيه. ودلوقتي أنا شايف إن علامات الاستفهام زادت قوي لدرجة إنها شلتنا. عايز أطلب منك خدمة، تقدر تبعت لي أي شيء أي شيء عليها بصمات الجاري العجيب ده؟ هو لحد النهاردة ما عملش أي شيء يبرر لنا طلب بصماته، لكن أنا هحاول أدور وأعمل تحقيقات أشوف إذا كان عمل أي حاجة قبل كده. عشان كده أتمنى تساعدني وتبعت لي الحاجات دي ملفوفة في منديل مع الأخ منصور لما يجيلك بعد كام يوم. ألف مبروك على التليفون، وياريت ترد على اقتراحي بخصوص أخت مراتي لأنك تجاهلت الموضوع ده خالص. عادل توفيق. القاهرة 25 يناير 1965. أخي عادل، بكتب الجواب دوت الساعة 11 مساء. منصور مشى من دقايق وخد معاه كل اللي انت طلبته مني. امبارح الساعة 10 بالليل بالظبط الجرس رن، فتحت لقيت عزت واقف على السلم، سلمت عليه وطلب مني كوباية مية لأن المية مقطوعة عنده، ولأن أكيد في حد لعب في عداد المية بتاعه. المهم ان انا داريت فرحتي وجريت على المطبخ، نضفت كوباية مية بمنديلي كويس قوي وشلته بايدي بحذر شديد وحطيته على طبق واديتهوله. وطبعا زي ما انت متعود منه لقيته كان دخل الشقة ووقف يتأمل في ديكور الصالة. ناولت الكوباية وانا ايدي بتترعش، شكرني وشربها بصوت مسموع ورجع لي الكوباية وهو بيشكرني. خدت الكوباية منه بطراطيف صوابعي من تحت وبحركات بهلوانية عشان ما ضيعش البصمات من عليها، وحطيتها في الطبق ولمحته بيبص لإيدي بشك وبيسألني: انت ماسك الكوباية كده ليه؟ ها؟ ايديا فيها جاز، كنت بصلح الدفاية ومحبتش ريحة تلزق في الكوباية مش اكتر. فهمت، هي حياة العزاب دي. ورجع تاني يتأمل في الشقة، تقيل لزج كئيب، وبعدين حياني بهزة من راسه ومشى وما فاتتنيش بصيته اللي بصها على الكوباية قبل ما يخرج. ودلوقتي بقى عندي بصمات صوابعه أوضح ما يكون، ولفت الكوباية في منديل وديتها المنصور لما جالي النهاردة. طبعا سامعك بتقول دلوقتي ان عزة طبعا ما اقتنعش باللي انا قلته له عن تصليح الدفاية والكلام دوت، لان ما كانش فيه ريحة جاز طالعة من ايدي. بس هل كان عندك حل تاني؟ هو ده العذر الوحيد اللي جه في دماغي ساعتها. المهم يا ريت تقول لي النتيجة اول ما تعرفها. والف شكر، اخوك رفعت اسماعيل. اسكندرية 2 فبراير 1965. اخي رفعت، كنت مشغول بفحص العظم والبصمات عشان كده ما كلمتكش بسرعة. خبير الطب الشرعي اكد ان العظم ده بشري، اما خبير البصمات فما لقاش اي سوابق معروفة لصاحب البصمات اللي على الكوباية. والغريب انه بيأكد ان البصمات دي واتجاه الخطوط فيها من نوع غريب جدا ما قابلوش قبل كده، غير ان جلد صاحب الايد خشن لدرجة ما تتوصفش، وده خلى بصماته تقريبا ملهاش فايدة. واخر حاجة قالها ان البصمات المشوهة دي موجودة كتير جدا على العظم، العظم اللي انت بعته. ديترويت 15 يناير 1965. بروفيسور دكتور محمد شاهين، زميلي العزيز، مع بدايات السنة الجديدة بهنيك بمنصبك العلمي الجديد كأستاذ الأنثروبولوجي بجامعة القاهرة، وأعتقد أنهم اختاروا صح المرة دي على الأقل. إحنا مفتقدين وجودك العلمي الحميم بيننا، مفتقدين وجودك وآرائك الصحيحة، وفي الوقت ده بالذات أعتقد أن محتاجك ضروري جدا في مشكلة علمية معقدة أتمنى أدرسها معاك. طبعا فاكر مناقشتنا القديمة عن مذهب الكانيباليزم أو أكل لحوم البشر، وإن إزاي كنت شايف أنه طبيعة في أي مجتمع بشري بدائي، في حين أن أنت كنت شايف أنه مش طبيعة إنسانية ولا حاجة، ولكن هو ناتج عن ظروف معقدة ومعتقدات أسطورية قديمة، منها أن المجتمعات البشرية القديمة كانت بتعتقد لما تاكل لحم البشر أنهم بيكتسبوا مزاياهم وبتمنع أرواحهم من أنها تطردهم، وكنت بتستشهد على ده بفقرات كاملة من كتاب الغصن الذهبي لفريزر اللي اتكلم عن حياة وعادات الإنسان البدائي. الكتاب اللي أنا للأسف ما احترمهوش كتير، جاتنا الفرصة نثبت مين فينا عنده حق. دلوقتي خليني أحكي لك القصة دي اللي واحد من تلامذة المصريين الهالي وحصلت عندكم من 5 سنين. المهندس شاكر، شاب مهذب متحضر شغال في شركة بترول، عمره 30 سنة، مش متجوز ومش معروف له اي قرايب. كل اللي عرفوه قالوا انه كان متدين ولسانه نقي، ما بيزمش ولا بيفتن، ومفيش شك نال رضا الناس اللي شغال عندهم واللي شغالين عنده. ودلوقتي تخيل معايا المهندس ده طالع مهمة علمية للصحراء الغربية، جولة استكشافية بالطيارة مفيش معاه فيها غير 2 مهندسين والطيار، وطبعا مع طيارة صغيرة بمحرك واحد زي دي بتحصل حوادث كتير. الاتصال اتقطع، وحتى بعد 2 أسبوع من البحث فرق الإنقاذ ما قدرتش تلاقي أي أثر للضحايا الأربعة، رغم الطيارات اللي راحت ومسحت المنطقة بالكامل، والشركة أعلنت إن المهندسين والطيار مفقودين. عرفنا نوعية القصص دي؟ وبعدين وفجأة وبعد 2 شهر يحصل أنت متوقع، بيرجع المهندس شاكر بعد ما لقوه شوية بدو وصحته كويسة، لكن باقي أصحابه كلهم ماتوا. كان واضح طبعا انه فضل جنب حطام الطياره مستني اي حد يلاقيه، ودقنه ضعف وطوله وهدومه اتقطعت كلها، والشمس تقريبا حرقت بشرته، والرمد الصديدي كان قرب ياكل عينيه، لكن بكرر صحته كانت كويسه جدا. بداوا زمايله يحتفلوا بيه وهم فرحانين، لكن وسط الدوشة دي كلها محدش لاحظ انه محكاش اي تفاصيل عن حياته في المنفى الاجباري ده، ودي حاجة غريبة بتتنافى والطبيعة البشرية الرغاية اللي كنا عارفينها. اي واحد غيره كان هيحكي حكايته للكل، ويمكن كمان ينشرها في كتابه يسميه 30 يوما في طائرة او سجين الصحراء او اي حاجة شبه دي. محدش ابدا لاحظ ده في عز الفرحة اللي كانوا فيها، زي ما حدش سأل نفسه هو كان بيتغذى ازاي علشان تفضل صحته كويسة كده، ومحدش سأل نفسه عن عظم الطيار والتلات مهندسين اللي لقوها في الطيارة بتلمع بشكل مش طبيعي. لحد هنا والقصة عادية. وفجأة بدأ المهندس شاكر يتغير، لونه الشاحب زاد ولون وشه بقى أصفر، شفايفه بقت قاسية وجافة، وجسمه بقى رفيع، مبقاش بيرغي ولا بيهزر. طبعا زمايله فسروا ده بالتجربة المريعة اللي مر بيها، وعملت شرخ صعب يلتئم في شخصيته، واستقال من شغله وساب بيته من غير ما يودع جيرانه. ودلوقتي تعالوا نفكر سوا في اللي حصل. الواحد مش محتاج ذكاء عالي عشان يعرف نوع الاكل اللي كان بياكله في الصحراء وبين جثث زمايله، لان القصص دي بتحصل كتير. منها قصه المكسيكي اللي الطياره وقعت بيه فاكل المضيفه، والاندونيسي اللي افترس زمايله في طوف وسط الامواج في المحيط الهادي. الجوع وغريزه الحفاظ على الحياه شريكين ما بيتجمعوش ابدا غير على الشر. ودلوقتي انا وانت واثقين ان المهندس ده اكل لحم بشر، والسؤال هنا هو هل قدر يتخلص من العاده اللي حركت جواه التراث البدائي اللي التحضر غطى عليه ده كله ولا لا؟ ده ساب بيئته كلها، ده معناه انه عاوز يروح مكان محدش يعرفه فيه. يبقى ايه غرضه؟ وايه هو نمط حياته دلوقتي؟ ايه هي التغيرات النفسيه اللي حصلت له؟ انا عاوزك تلاقي المهندس ده باي تمن، وتخليه تحت عينيك كويس، لانه نموذج حضاري مش عادي ابدا. وللعلم احب اعرفك انه غير اسمه لوحدة او همة او حاجة زي كده، وهو عايش في حي عندكم اسمه حي الدقي، وعنوانه هو 4000 شارع الترعة. هو ده العنوان اللي تلميذ المصري الدهولي، هو كان اقرب صديق للمهندس ده. ارجو ردك سريعا وخد حذرك. باخلاص، بروفيسور دكتور كاسبر. القاهرة، 12 فبراير 1965. عزيزي بروفيسور كاثريل، أسعدني الحظ واستلمت جوابك يا زميل الموقر، يا حارس بوابة العلم وكابوس الجهل الدائم. بكتب لك الجواب ده علشان أعرفك الخبر، أنا لقيت صاحبنا. وطبعا مهمتي ما كانتش سهلة أبدا. أنت قلت لي إن اسمه وحدة أو همة، بمعنى تاني يعني اسم من الأسماء اللي تبدلت بالتركي من تاء مربوطة المفتوحة، وهي كتير في لغتنا، ومنها ثروة، عفت، طلعت. ده احنا حتى بنستخدم كلمة مرفت في العربي، واحنا ما نعرفش ان هو اسم مروة اللي الأتراك بوظوه وبدلوا التاء المربوطة بمفتوحة والواو بفاء. المهم سيبك من البحث اللغوي ده وخلينا في موضوعنا. قلتلي ان اسمه همة او وحدة. همة ما بيستعملوهوش في مصر غير للبنات بس، ووحدة بيسموه الأتراك بس مش المصريين. علشان كده رحت البواب العمارة وقعدت معاه واديت له جنيه وسجارة، وسألته عن صاحب الاسم ده، ثروة أو طلعت أو رأفت. قال لي إن في راجل مريب في الدور الرابع اسمه رفعت إسماعيل، وعايش لوحده وملهوش أصحاب، وبيقضي طول بعد الظهر لوحده في شقته، وبيقول انه أستاذ في الطب، لكني معرفش له عيادة وما سمعتش عنه قبل كده خالص، بالرغم من انه في نفس الجامعة اللي فيها كليتي وكليته. الأغرب من كده ان البواب قال لي انه من كام يوم لقى شوية عظم أبيض غريب مرمي في المنور، وانه لما سأل رفعت اذا كان هو اللي رماها ولا لا ارتبك واندهش، ده حتى عطاله ربع جنيه عشان يجيب له العظم ده بيته. أما جاره مدرس ورب أسرة قال لي إنه بيشك كتير في الراجل المريب ده، وإنه ما شاف لهوش أهل بيزوره أبدا، وإن من عادته إنه يدق بالليل في قراصه وهو نايم لسبب مش معروف، وإنه بيسافر بره كتير زي ما بيقول. البواب وجاره بيقولوا إن شكله وحش ومنظره مرعب، وإنه في الأربعينات تقريبا، يعني في نفس عمر صاحبنا. هحاول أزوره وأتعرف عليه، لكن مهمتي مش هتكون سهلة خالص، احنا ما بنزورش اكل لحوم بشر كل يوم، ومش هاخد اي خطوة قبل ما ردك يوصلني. المخلص دكتور محمد شاهين. ديترويت 2 مارس 1965. زميلي العزيز، أعتقد أنك محق في شكوكك، وآسف على غلطي في الاسم لأن الأسماء العربية والتركية بتتشابه على سمعنا الغربي. عاوزك قبل ما تزور الراجل ده تاخد احتياطاتك، يعني مثلا تتسلح حتى لو بسكينة، وتسيب عنوانك ومعلوماتك عند أي حد من صحابك، إنك مثلا لو تأخرت أكتر من 3 ساعات يبلغ البوليس. أما نصايحي أنا ليك فهي كالتالي: 1، أنا معرفش إيه هو المدخل اللي أنت هتستخدمه عشان تتعرف عليه، وأعتقد إن أنت الوحيد اللي عارف ده لأنك مصري زيه وعارف ممكن تقوله إيه وما تقولهوش إيه. 2، لو دخلت بيته حاول تدور على آثار ثقافية بدائية، أكيد هتلاقي الأثر ده لأنه موجود في بيت كل آكل لحوم بشر تم اكتشافه. 3، حاول تعرف نوع أكله وتجيب منه أي أثر عشان تفحصه. 4، لاحظ طريقة كلامه، لو حدسي مخنيش هتلاقي عنده عيب في الحروف، ودي سمة عامة في أكل لحوم البشر لأن أسنانهم بتتشوه تدريجيا من أنسجة اللحوم القاسية، وده بيخلي أسلوب نطقهم غريب. مرة تانية خد بالك واحذر. بإخلاص، بروفيسور دكتور كاثرين. القاهرة 17 مارس 1965. عزيزي عادل، التليفون وصل شقتي امبارح لكن الحرارة لسه ما وصلتهوش. كان يوم صعب، النحس محاصرني فيه من كل اتجاه، جرحت دقني وانا بحلم، وشربت القهوة سخنة فحرقت لساني وما بقيتش عارف اتكلم، لو كمان ايه كسرت مفتاح الدولاب في القفل، وده خلاني كسرت الباب نفسه عشان اعرف اطلع قميص نظيف البسه، وقررت ارتب الدولاب والتذكارات اللي فيه اللي مش هنساها ابدا، مخالب المزقوب اللي كانت إيكاترينا لابساها، وإزازة حمض مكسورة من رحلتي المشؤومة إياها لإسكتلندا، وتماثيل صحرة قبائل الزولو اللي دكتور أميجولو أهداهم لي في نيجيريا من سنين، واللي لقيتهم جمال جدا ويستحقوا إن أنا أحطهم في الصالة. ولبست مريالة المطبخ وطبخت شوية بسلة ورز مع فخدة ضاني اشتريتها النهاردة، وحضرت السفرة وكل حاجة، وقعدت أفترس الوجبة دي، أنا اللي تقريبا نسيت طعم الأكل البيتي، خصوصا إني ما بطبخش غير مرتين بس في الشهر. دايما بحس بالحسرة وتبديد الجهد على الساعات الطويلة اللي بقضيها في الطبخ، وفي الآخر كل شيء ينتهي في 10 دقايق، كل ده عشان 10 دقايق من المتعة؟ ما اعتقدش ان في داعي لكده، ولا ان معدتي تستحق التكريم المبالغ فيه ده كله. وهنا جرس الباب رن، رحت افتحه وانا كاتم غيظي وبمضغ معلقة الرز اللي في بقي، وبلعن الباب اللي ما بيجيبليش غير يا اما ناس عايزين فلوس، يا اما جايين يلوموني على حاجة، او جايبين لي اخبار سودا ومصايب، او جايين يستلفوا حاجة عمرهم ما هيرجعوها تاني ابدا. فتحت الباب لقيت راجل اقرع لابس ميكروسكوب، قصدي يعني نظارة سميكة جدا وبدلة لونها مقرح. ابتسم لي ابتسامة لزجة كده وقال لي: دكتور رفعت اسماعيل؟ عايز ايه؟ انا الدكتور محمد شاهين، استاذ الانثروبولوجي في جامعة، تسمح لي ادخل؟ دخلت الصالة وقعدته على كرسي مريح غاص فيه، وفضل يتفحص الصالة بنظرات وقحة، وفجأة عينيه اتجمدت على تماثيل الزولو اللي حطيتها على البوفيه، ونظرة انتصار وحشية لمعت في عينيه وبصلي وقال: دي تماثيل لقبائل الزولو بتوضح الطقوس القديمة للكانيباليزم. يمكن، ما عنديش فكرة عن الموضوع ده، مهنتي مخلياني أعرف الحاجات دي. قلت له بلسان معوج من أثر حرق القهوة إنه من الأحسن يشرح لي سر شرف زيارته، لأني كنت حاكل من دقايق، بس لقيته بسرعة جدا أصر وصمم إن أنا أكمل أكلي قدامه وهو بيتكلم عن سبب زيارته، فعزمت عليه يأكل معايا. لقيته بلع ريقه وحسيت إنه هيغمى عليه، واعتذر وقال لي إنه أكل فعلا قبل ما يجي، عموما براحته. وقعدت أنا على السفرة وجبت الفخدة الضاني على طبقي، وبدأت أقطع بالشوكة والسكينة وهو بيبصلي بنظرات مرعوبة مش فاهم إيه سببها، كان منكمش كده في كرسيه وبترعش. وبعدين مسكت العظمة وبدأت أخبطها على الطبق عشان أفضي النخاع اللي فيها، من وأنا عيل صغير وأنا بتلذذ بالموضوع ده. في اللحظة دي سمعته بيتحشرج وبيحط إيده على بقه وبيشاور لي إشارة، فهمتها على طول: الحمام، قوم بسرعة، قوم بسرعة من هنا. قام يجري وقفلت عليه الباب، وعلى صوته وهو بيرجع قعدت أسأل نفسي وأنا قرفان عن السبب اللي بيخلي كل الناس يجوا يرجعوا عندي، ما أعتقدش إن شكلي مقرف للدرجة المرعبة دي. ولما رجع كانت حالته بقت أحسن واعتذر لي لأن ده حصل. لا مؤاخذة، ده انعكاس شرطي. انا عارف. ايوه هو كده. بعدها بدأ يحكي لي حكاية سخيفة لا لها اول ولا اخر عن ابن عمي ليه وقع بطيارة في الصحراء الغربية، وانه بيدور عليه من سنين، وانهم قالوا له انه ساكن في العمارة ديت، وانه فاكر ان اعرف حاجة عن الموضوع ده. قلت له ان ما عنديش اي فكرة عن ابن عمه اللي بيتكلم عليه دوت، لكن برضو فضل يلح ويتكلم عن القبائل البدائية والكانيباليزم وحضارة الزولو وي وي. طلبت منه يمشي لكنه رفض بكل تناحة انه يبطل يصدعني، ولما فهم ان مفيش فايدة من الزن على دماغي طلب مني بكل ادب ان اديله العظمة اللي كنت باكل منها لغرض ما. وبعدين بقى هو انا مش هخلص من المجانين دول طول حياتي؟ قلت له كنت فقدت كل تحكم في جهازي العصبي. ماشي يا اخويا، عايز العظمة؟ عايز العظمة عشان تعمل عليها شوربة طبعا. ورفعت العظمة كأنها شاكوش ورحت ناحيته وانا رسم علامات الشر على وشي، وشه صفر وخضر ونط زي الفار من على الكرسي، وجرى ناحية الباب وهو بيترعش وعمال يتكلم. انت مش هتقدر تأذيني، مش هتضربني بالعظمة دي، رمزي عارف مكاني. انا قلتله وش عمين رمزي ده؟ جاري، هو عارف، والبدري كمان عارف، ومراتي عارفة، وكل المدينة عارفة. انت ما تقدرش ماشي لما نشوف. قلتها وانا بفتح باب الشقة وبرميه برا زي كيس الزبالة، ورزعت ورا الباب وانا سمعه بيبرطم وبيهدد وبيزعق. الايام بيننا يا جزار يا كانيبال. وانتهى اليوم النحس ده. ودلوقتي ما بقاش عندي غير الاخبار المعتادة اكلمك عنها. ما حصلتش حاجات مريبة بعد اخر جواب ليا، غير شوية دق تاني فوق شقة الاستاذ زكريا وشوية تذاكر سفر غريبة تاني من وإلى اسكندرية وبس، مفيش حاجة تاني. قلت في جوابك الأخير إن البصمات الموجودة على العظم بصمات عزت. إيه رأيك في الموضوع ده؟ شايف إيه؟ ما افتكرش أبداً إنه بيقتل الناس في شقته وبيحدفهم في المنور، كده تبقى مبالغة. اكتب لي بالتفصيل. أخوك رفعت. اسكندرية 24 مارس 1965. أخي رفعت، ضحكت كتير وانا بقرا قصتك عن العالم المخبول اللي جه شقتك ده. الحاجات دي ما بتحصلش لاي حد غيرك ابدا. لو ما كنتش قلتلي انه ندهلك بالاسم كنت افتكرت انه بيدور على حد تاني زي جارك المجنون ده مثلا، هو كمان مهتم بالعظم زيه. حاجه غريبه فعلا. على كل حال ما بقاش قدامك حل تاني، انا رتبت لك كل حاجه عشان تيجي تقعد عندي اسبوع ولا اسبوعين، لإني بصراحة مش مرتاح لقعدتك لوحدك وسط كل الحاجات اللي مش مفهومة دي، وكمان مش مستريح ولا أثق في سلامة أعصابك ولا رجاحة عقلك بعد كل اللي حصل ده. أول حاجة تروح تقدم على أجازة طويلة من كلية الطب، وحنتقابل يوم 5 إبريل الجاي، وأنا قلتلك المواعيد أهو عشان ما يبقاش لك حجة ولا تعتذر. المخلص عادل. القاهرة 17 مارس 1965. عزيزي بروفيسور كافريل، أنا زرته ومتأكد إنه هو الراجل اللي بندور عليه. قلتلي ألاحظ أي لهجة غريبة، كان بيتكلم من جنب بقه كأن لسانه محروق. قلتلي أدور على مظاهر ثقافة بدائية، كان عنده تماثيل زولو بتمثل طقوس أكل البشر وكان فخور بيهم. قلتلي أراقب أكله، كان بياكل فخد الطفل مع الرز والبسلة، ولما حاصرته بأسئلة المدروسة اتحول لشيطان، الشرار بيطق من عينيه وجري ورايا بعظمة الطفل، كان عاوز يكسر دماغي لكن قدرت أهرب بعجوبة. أنا برتعش كل ما أفكر في اللي حصل ده. ودلوقتي هنعمل إيه مع أكل البشر ده؟ نبلغ البوليس؟ ولا عندك هدف علمي أكبر من اللي ما يقدرش علم المتواضع يوصله؟ المخلص دكتور محمد شاهين. ديترويت 4 مايو 1965. بروفيسور دكتور شاهين، زميلي العزيز، طبعا عندي هدف أكبر من كده. أنا قدرت أثبت نظرية اللي بتقول إن الكانيباليزم طبيعة في النفس البشرية، وإن مجرد تذوق لحم البشر دمر قرون من التراث الحضاري في نفس الراجل ده، وأصبح دلوقتي زي البدائيين، ما بيقدرش يلاقي أي متعة ولا لذة في أي لحم تاني مش بشري. وأنا أعتقد إن عندكم مشكلة حقيقية في القاهرة، لكن أنا عندي خطة معقولة هتوقف الوحش ده من غير ما ندمره ولا نحرم نفسنا من دراسته كنموذج فريد. وأنا هقول لك إزاي. بإخلاص بروفيسور دكتور كاثريل. إسكندرية 6 إبريل 1965 أخويا العزيز رضا، قليل قوي لما بكتب لك جواب، يمكن عشان أنت دايما قريب من روحي والجوابات بنكتبها دايما للشخص اللي بعيد عننا. إزايك أخويا؟ وإزاي أمي وأختي ومراتك وعيالك؟ إزاي طلعت جوز أختي؟ وإيه أخبار الأرض ومشاكلها؟ ما شفتش حد منكم من ساعة ما رجعت من اسكتلندا من 9 شهور بحالهم. هو أنا مش مهم عندكم للدرجات دي ولا إيه؟ وصلت امبارح بس اسكندرية عشان أغير جو كده كام يوم عند واحد صاحبي ما أقدرش أرفض له طلب، العقيد عادل توفيق من مديرية أمن اسكندرية، فاكره؟ المهم إنها كانت أوقات ما تتنسيش لما خرجنا نتمشى على الكورنيش سوا. واسكندرية كلها ليها سحر خاص في الشتاء محدش يفهمه إلا الناس اللي مش بيحبوا الزحمة زي حالاتي. هوا البحر وأنوار المطاعم والكازينوهات، تحس إن روح الماضي لسه عايشة فيهم واندمج معاها أناقة الحاضر، جمال ونقاء ملهمش حدود. أخدت معايا هدية بسيطة لأشرف ابن عادل، وده فرح مراته سهام جدا ورحبت بيا قوي وعملت لي عزومة معتبرة نسيتني أيام الجوع إياها. وبالليل قعدنا عنده في الصالة نتفرج على التلفزيون، وده اختراع ما حصلش، ولقيته بيطلب مني إني ألبس أشيك حاجة عندي عشان في ضيف مهم جاي بعد شوية. سمعت كلامه ولبست بدلتي الزرقاء، بس استغربت لما لقيته بيبصلي قوي هو ومراته من فوق لتحتي وأنا واقف زي الأهبل. سأل مراته وهو بيولع سيجارة، إيه رأيك؟ الكرافطة مش لايقة، شكله كده عامل زي المتشردين. أنا شايف كده برضه. وبعدين دخل أوضة النوم ورجع ومعاه كرافطة أشيك وخلاني لبستها وأنا مش عارف فيه إيه. ومراته جابت فرشة وفضلت تنظف التراب اللي على كتف البدلة، وبعدين رجعت خطوة لورا عشان تشوف شكلي كويس كأنها رسام بيحط اللمسات النهائية على لوحة رسمتها. طيب أنت كده تمام قوي، ودلوقتي بقى ارفع راسك وما تبصش في الأرض زي الشحاتين. حاضر. أنا مش عارف إيه اللي بيعملوه ده. جرس الباب رن، جريت سهام وفتحت الباب وسمعت صوت ترحيب وهزار، ولقيت واحدة داخلة من الباب وبتوطي عشان تبوس أشرف الصغير اللي فضل يتنطط زي القرد وهو بيقول طنط هوايدة طنط هوايدة. احلو صوت عادل وهو بيقدمني للبنت وبيقدمها لي. دكتور رفعت اسماعيل، أنسة هوايدة عبد المنعم، أخت المدام. أخت مراتك؟ وأنا اللي سايبكم تجهزوني للمقابلة دي زي البت اللي حيقدموها قربان في معبد وثني؟ يا ولاديل. وبكده قعدت زي المساجين وانا مكتئب في ركن الاوضه، والبنت قاعده تبص في الارض ووشها احمر، وفضلت تلعب الولد الصغير وتوشوشه وتقعده على رجليها. انا عارف النوع ده من الحنان اللي هم شاطرين انهم يبينوه او يتظاهروا بيه، وكانهم بينسوا العالم لما بيشوفوا عيل صغير. كان عادل بيتكلم بحراره، وسهام عماله تمدحني وتمدح اختها بطريقه سخيفه قوي، وهي اكيد ما تعرفش عني الا اللي بيحكيه عادل ليها، واكيد ده مش مشجع قوي. كنت حاسس ان انا معروض في سوق العبيد، ومش عارف ليه بس حسيت ان البنت عندها نفس الاحساس. يا ترى هي عارفه؟ اكيد. المهم ان قعده العذاب دي طولت، وبيتهيألي فهمت اللي بيحس بيه اللي قاعد على كرسي الكهرباء. كانت الساعه بقت 10 بالليل لما البنت قامت علشان تروح لانها اتاخرت، وسلمت عليها وسلمت عليا، ودي كانت اول مره ترفع عينيها ناحيتي. للأسف عربيتي عطلانة مش هقدر أوصلك يا هوايدة. بس احنا رحنا بيها استني من ساعتين. فضل يغمز لي بعينين الاتنين ويدوس على رجلي بجزمته لحد ما فهمت في الآخر، فقلت لها طيب هوصلك أنا يا هناء. هوايدة اسمها هوايدة. وجريت سهام توصلنا لبرة وهي حتموت من الفرح من مشهد لقاء القلبين الجريحين، أو ده اللي كانت هي فاكراه يعني. ووقفت تودعنا على بسطة السلم وكأنها بتزفنا البيت العدل، وهي حاسة أنها أخيرا اطمنت علينا. وبعد نص ساعة رجعت البيت. ايه رأيك؟ في ايه؟ انتهبل يا ابني، هويدة طبعا. مش عارف. انتوا ما تكلمتوش في العربية؟ ولا كلمة، فضلنا ساكتين زي السمك لحد ما وصلتها بيتها. فضل يشتم ويلعن غشوميتي وجهلي وقلة ذوقي، ويقول لي اني كسفته بعد كل اللي عمله عشاني، وان هو ومراته ادوني كل اللي يتمناه اي راجل عاقل عايز يتجوز. وبعدين شد مني الكرافتة الشيك. اسمع يا عادل، الأزرق لون جميل والأخضر لون جميل، بس ما يمشوش مع بعض أبدا. هو ده أنا وأخت مراتك. لا بيمشوا يا متخلف، أنا عندي بلوفر فيه اللونين. يبقى أكيد وحش جدا. ثم مين قال إنك أزرق؟ أنت أحمر من أي حاجة شفتها في حياتي. ودلوقتي طبعا هتقولي إن هي ما عجبتكش، ويش عرفك إن أنت اللي ما عجبتهاش. انا ما قلتش حاجة وما طلبتش احط نفسي او غيري في اي اختبار. احلف لك اني ما اقدرش حتى اتعرف عليها وسط اربع بنات في عمرها، وما اعرفش حتى اذا كانت حلوة ولا وحشة. خلي بالك انا هبطل انا وسهام ندور على مصلحتك. يا ريت. وفجأة التليفون رن، رفع السماعة وفضل يسمع ويزوم ويرد بجمل صغيرة انه ما كانش متوقع ده يحصل، وانه مستغرب وانه جاي حالا، وبعدين قفل السماعة واتصمر دقيقة كده بيفكر في المكالمة اللي جات له، والحمد لله نسى كل حاجة عن موضوع جوازي. حادثة ولا ايه؟ لا مصيبة. ولبس جاكيت بدلته وقام مشاور لي اروح وراه لان في حاجة عايز يوريها لي، ورمالي الكرافتة عشان البسها تاني، وقال لمراته اننا خارجين ويمكن نتأخر. ركبنا عربيته وفضلنا نمشي في شوارع اسكندرية اللي كانت بدأت تفضى من الناس في الساعة ديت، وكان المطر بدأ ينزل على الطريق وعلى ازاز العربية اللي فوانيسها بتنور ضلمة الطريق. وبدأنا ندخل شوارع أضيق وأقصر، وبدأت حركة العربية تبقى أبطأ. أنا معرفش اسكندرية كويس، لكن أفتكر إننا كنا في مكان ما في المنشية، وكان هو ساكت خالص وبيدخن بشراهة، وده زود إحساسي بخطورة اللي احنا رايحين له. وعند نصة الشارع شفت منظر غريب كأنه مشهد في فيلم سينما ملون. عربية الإسعاف واقفة وفانوسها اللي فوق عمال يدور ويبعتر نوره على رأس الناس اللي واقفين بيتفرجوا ومش هاممهم المطر اللي نازل يرخ فوق دماغهم. ثلاث عربيات بوليس واقفين، وجنب واحدة فيهم واقف ضابط ماسك ميكروفون لاسلكي بيكلم حد، والعساكر واقفين سدين الشارع، وكان في أنوار فلاشات وناس كتير معرفش هما بيعملوا ايه بالظبط. نزل عادل من العربية وفرد صدره وعدى صف العساكر اللي اترعبوا لما شافوه وادوا له التحية العسكرية وهم مرتبكين. عادل اتبدل في ثواني، اتحول لشخصية قيادية رهيبة ونسى اني موجود. ما صدقتش لحظة ان الراجل المرعب ده هو صاحب عمري اللي كنت بهزر معاه من نص ساعة. مشيت وراه في قلب الزحمة، فشفت حاجة متغطية بملاية عليها بقع الدم طازة، وسمعت شاب شيك واقف جنبه بيقول وهو بيشاور عليها: الساعة 9 تقريبا يا فندم، نفس الظروف. نفس الظروف؟ يقصد ايه؟ ولقيت اتنين عساكر قابضين على راجل شكله بائس وجايبينه على المكان اللي احنا واقفين فيه، وواحد فيهم بيقول بلهجة عسكرية: القهواجي يا فندم. كان لابس ايه؟ انت كان رفيع يا باشا ولون اصفر غريب قوي، وكان لابس بدلة سودة ومعاه شنطة، وشرب شاي تقيل وبعدين دفع الحساب واختفى في الحارة. وكان فيه جرح على خده. ولع عادل سيجارة تانية وقال من غير ما يبص على حد: بصمات. تعالى يا فندم، كان لابس جوانتي. وبعدين عطى شوية تعليمات لبتوع المعمل الجنائي ومشى بين صفوف العساكر عشان يخرج، وانا بجري ورا زي الفرخه المرعوبه. وفي عصبيه فتح باب عربيته وفتح لي المسوجر بتاع الباب. قلت له وانا بقعد على الكرسي جنبه: حتى عادل باشا مش مطمن على عربيته وسط كل الامن ده، منسيش حتى يسوجر الباب. معلقش وما ضحكش، شغل المساحات عشان تمسح الميه اللي نازله فوق ازاز العربيه، ودور الكونتاكت، ومشى بالعربيه في الشوارع المبلوله. كان سرحان قوي وساكت، وده خلاني احترم سكوته. بعد شوية قال لي وعيني ما ترفعتش عن الطريق المظلم: اللي شفناه دلوقتي ده يبقى الحلقة الخامسة من سلسلة جرائم قتل غريبة كنت اديتك عنها فكرة قبل كده. فكل مرة بتحصل نفس الحاجة، حد يلاقي في زقاق ضلمة جثة شحات أو متشرد متقطعة تماما، أطراف مبتورة وحتت لحم كبيرة متشالة كأن في حد قاعد يقطعها على مهله، نفس اللي بيعمله الجزار مع الدبايح اللي بيعلقها. دي حاجة بشعة قوي. ودايما نفس القصة عن راجل رفيع لونه غريب شايل شنطة، حد بيشوفه مستني في مكان الحادثة قبلها ويهرب منه بعدها. مرة واحدة الشهود قالوا ان ركب عربية زرقاء، لكن مفيش حد شافه بيركبها بعد كده. والسفاح ده ليه اي علاقة بالضحايا؟ صعب تتخيل ان في علاقة بين المتشردين دول، يعني هما مثلا ما عرفوش سر من اسرار عصابات المافيا فلازم يتقتلوا مثلا، ولا حد فيهم سرق المايكرو فيلم من عملاء المخابرات السوفيتية لو هو ده اللي تقصده. طيب هل في نظام زمني او نظام نوعي بيحدد الجرائم؟ انت بتتكلم عن لص التلات او سفاح النساء والحاجات اللي زي دي. للأسف في دايما نظام عقلي محدد بيشتغل على اساسه اي سفاح بيحترم نفسه الا الكلب ده. ده بيقتل اي حد في اي يوم في اي مكان وفي اي ساعة في اليوم. يعني شغل القذر ده كله عشوائي، وده بيخلي فكرة عمل كمين له ملهاش معنى. بس ايه فايدة التعتيم الاعلامي اللي انتوا عاملينه؟ لو اتنشر اللي حكيتهولك ده هتحصل حالة هلع عام في اسكندرية، ومش هستفيد منه ضحاياه الجايين لأنهم إما شحاتين أو متشردين، يعني محدش فيهم بيقرأ جرايد ولا بيسمع الراديو. تعرف السبب اللي خلاني أحكي لك القصة دي يا رفعت؟ الصداقة طبعا. ما فيش صداقة في الشغل يا دكتوري العزيز، انت لسه ما فهمتش معنى اللي سمعته واللي شفته. انت اللي هتوصلني للسفاح ده. ودلوقتي يا رضا، انا شايف اني طولت عليك في وصف موضوع ما يهمكش، ولو عايز الخلاصة من كل اللي قلته في جوابي الطويل ده اللي هو 7 صفحات، انك تقدر تطمن امي عليا وتقول لها اني شفت عروسة كويسة بس انا لسه متردد، دي كل حاجة. اما انا حكيت لك كل ده ليه؟ فهو لاني كنت حنفجر وكنت محتاج احكي اللي شفته لاي حد. اما اللي قاله لي عادل بعد كده فهو سر ما اقدرش اقوله لاي حد، حتى انت. ادعي لي يا اخويا ربنا يوفقني، واكتب لي على عنواني اللي في مصر لو عندك وقت. مع السلامه، اخوك رفعت. الى هنا تنتهي سلسله الخطابات التي ما زالت عندي عن هذه القصه، وكما لاحظ المستمع فهي تنقسم الى قسمين: خطابات متبادلة بيني وبين عادل، وقد أرسل إلي عادل الخطابات التي كتبتها له لأضمها للمجموعة، وخطابات بين البروفيسور كاثريل ونظيره المصري دكتور محمد شاهين، وقد استطعت الحصول عليها فيما بعد، ثم خطاب واحد لأخي رضا لم أرسله قط. والآن لم يعد هناك مناص من العودة للأسلوب التقليدي في السرد والاعتماد مرة أخرى على ذاكرتي في استرجاع الأحداث. لابد أن المستمع قد فهم محادثتي مع عادل، إنه يملك نظرية معينة عن سفاح الإسكندرية، تلك النظرية التي يرى أن لي دورا ما في إثباتها. تعالوا معي إلى حيث توقفنا. أنا وهو جالسان في سيارته في الظلام، وقطرات المطر لم تزل تنهمر على زجاج النافذة، وشوارع الأسكندرية خالية تماما من المارة. وإزاي أوصلك للسفاح؟ أنا معرفش إلا طريقة واحدة، هي إن أكون أنا السفاح. اسمع، هنتعشى الأول في البيت وبعدين أشرح لك. وبعد أن رفعت سهام التي بدت على غير ما يرام تجاهي صحون الطعام من على المائدة، ونام أشرف الصغير في مقعده، طلب منها عادل أن تأخذ الطفل لفراشه وأن تتركنا على انفراد. أنت قلت له موضوع هويدة؟ الظاهر إنها بتكرهني فعلا. أي مغفل كان هياخد باله إنك ما عبرتش البنت أصلا، دي أختها على كل حال. ودلوقتي نرجع لموضوعنا. كنت بكلمك عن الجرائم الغامضة دي اللي مالية اسكندرية، واللي ما قدرناش نقرب خطوة واحدة من اللي ارتكبها. كنت في الوضع ده لما وصلني جوابك الأولاني، والجواب ده قدم لي الحل على طبق من ذهب. انت عايش جنبك جار رفيع ولون بشرته غريبة. الأوصاف دي مش غريبة علينا، احنا سمعناها النهاردة من القهوجي، فاكر؟ وايه كمان؟ عربيته زرقاء وبيسافر اسكندرية كتير. خد بالك معايا كده، جار بياكل التوابل في نص الليل وبيدق حاجة في ساعة الفجرية وما بيستحملش طعم الجاتوه. جار بيرمي عظم بني أدمين في منور العمارة. جار بيقول إنه ضابط بحري بس هو كذاب. جار شكله عامل زي اللي عندهم فشل كلوي وإيده خشنة وبصماته مشوهة. أفتكر أنت فاهم دلوقتي أنا أقصد إيه. تفتكر؟ أيوة أفتكر، بس مش متأكد. ودلوقتي تخيل معايا الشاب المريض ده بمرض محدش عارف يوصفه، بيسافر كذا مرة اسكندرية ويستنى في الزقايق الضلمة لحد ما يعدي أي حد، وبعدين يهجم عليه ويموته، وبحرفنة يقطع حتت من لحمه، واللي يقدر ياخده من أطرافه ياخده ويحطها في كيس بلاستيك، وبعدين يرجع القاهرة، وساعتها تبدأ الحفلة اللي بجد. في الليل يبدأ التقطيع والطبخ وحط البهارات ودق الهون فوق الجيران ورمي العظم اللي باقي من المنور. المعدة اللي تعودت على أكل لحم البشر مش ممكن تستطعم الجاتوه، وبكده نقدر نفهم انه ما بيفتحش باب الشقة بالليل مهما كان اللي بيخبط، ونقدر نفهم خروجاته الغريبة بالليل، وده طبعا عشان يتخلص من البواقي اللي ما بتتاكلش، ونقدر نفهم ملامحه المرعبة، ملامح آكل البشر. يا نهار ازرق. طيب والتذاكر ليه مش بيسافر بعربيته او يعمل اشتراك في القطر؟ هو ذكي وعارف ان العربية علامة مميزة ممكن تتراقب، وممكن اي حد ياخد ارقامها ويبلغنا. اما الاشتراك فهو متوقع اننا هندور على الناس اللي بتسافر اسكندرية بانتظام، وده حذر مبالغ فيه لان في ناس كتير غيره بيعملوا كده. التذاكر بقى بيشيلها لغاية ما تتكوم وبعدين يرميها في الزبالة، وهو مش متوقع ان في جار حشري زيك بيحب ينكش في صناديق زبالة الجيران. والعظم ليه مش بيرميه بعيد؟ هي دي نقطة الضعف في نظريتي، ليه مش بيرميها بعيد ويبعد عن نفسه اي شك. على كل حال صعب اننا نعرف الدوافع النفسية المعقدة اللي بتحرك اكلي لحوم البشر. هو ممكن يبقى دقيق في لحظة ويهمل في لحظة تانية، مش عارف. عموما هي لسه مجرد نظرية ملهاش إثبات حقيقي. تفكرت حينا في شمئزاز وتقزز، لقد كنت بمفردي مع هذا الوحش ليلا، بل لقد تمنيت صداقته يوما ما، والآن ها هو ذا الرعب الذي تركته في إنجلترا ورومانيا واسكتلندا وكفر بدر يسبقني اليوم إلى شقتي الهادئة. سألت عادل وأنا أنظر لنجفة السقف. وهو بلغكم إن عزة سافر اسكندرية النهاردة؟ مين ده اللي بلغنا؟ بيع البطاطا اللي في شارعنا، مش ده واحد من رجالتكم؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ ده مش كلام فارغ، بيع البطاطا اللي ظهر في شارعنا الراقي لأول مرة من 20 سنة ملهوش معنى غير إنه مخبر معرفتوش تخبوه كويس. أنت مصيبة فعلا، وأتمنى ما يكونش عزة في نفس ذكائك. من إمتى؟ من إمتى بنراقبه؟ من 19 يناير اللي فات، يعني حوالي 3 شهور، من ساعة ما كلمتني عن العضم ولقيت بصمة الراجل ده عليه. بياع البطاطا مش هو الوحيد، ده في حوالي 10 مخبرين سريين بعتتهم مديرية الأمن عندكم بناء على اجتماع على أعلى مستوى درسنا فيه جواباتك وشكوكي الخاصة. والنتيجة؟ سلبية. يا إما إحنا غلطانين، يا إما هو واخد باله من رجالتنا زيك لأنه بطل يسافر أو يخرج بالليل، وكمان غشوميتك وانت بتاخد بصماته على الكوباية خلاه حاسس إن في حاجة بتتدبر له. ويا ترى سافر اسكندرية الليلة دي؟ ويا ترى هيرجع العمارة شايل كيس فيه الحاجات إياها؟ لسه مش عارفين، الرجالة اللي هناك لسه ما قدموش التقارير، عشان كده أنا مستني جنب التليفون. ليه ما تقتحموش شقته الليلة وتمسكوا اللي تلاقوه عنده؟ انت مش فاهم القانون، السفاح ده مواطن وله حقوق، ومش ممكن نقتحم شقته من غير اذن النيابة اللي لازم تلاقي عندها اسباب مقنعة لده. صحيح، وحاجة كمان، الاستاذ الجليلي اللي زارك في شقتك محمد شاهين، ماله الحشري ده كمان؟ احنا عرفنا بطريقتنا انه سأل البواب عن ساكن في العمارة اسمه ثروت او طلعت حاجة زي كده، وطبعا البواب عشان مش بيحبك دله على اسمك. هو قال انك مريب وتصرفاتك غريبة، والجيران زودوا اتهامات تانية كمان، سكان عمارتك دول بيكرهوك قوي بشكل مثير للتساؤل، وعشان كده الراجل زارك الزيارة اللي وصفتها لي في جوابك بتاريخ 17 مارس. ركز كده معايا، الراجل شكله مرعوب من غير سبب، حذر من غير مبرر، يبص لأكلك وعايز عينة منه، وهو بيتفرج على تماثيل آكل البشر في اهتمام، وبيغمى عليه تقريبا لما بيشوفك وانت بتاكل اللحمة. الراجل كان بيتصرف كأنه عارف انه في شقة آكل لحوم بشر. دلوقتي بس فهمت، وعشان كده قال لي كل اللي يعرفه انه جاي يزورني. وبعدين انت لو ركزت في اللي حصل هتفهم كان بيدور على ثروت او رأفت، فقالوا البواب ان اسمك رفعت، والحقيقة انه كان بيدور على عزت، والاتنين رفعت وعزت تصرفاتهم غريبة ومعقدين وعايشين لوحدهم، ومعنى ده ان الاستاذ محمد شاهين بيدور زينا على نفس الحاجة ونفس الشخص، وانه ماسك طرف الخيط التاني اللي احنا ماسكينه، وفي وسط الخيط ده متعلق عزت، عشان كده لازم نعرف كل اللي الاستاذ ده يعرفه. مالك مهموم كده ليه؟ جيراني الملاعين، وانا اللي كنت معاهم في منتهى الادب والاحترام، شايف بيفكروا فيا ازاي؟ بقى انا اكل لحوم بشر؟ المصريين مش بيحبوا المنطوي ولا بيستريحوا له. هم ممكن يفهموا ان شخص يكون قليل الادب او بتاع مشاكل، اما انك تكون في حالك ومؤدب وغامض لازم يفتكروا ان في حاجه بتداريها. طب دلوقتي انتوا دورتوا على محمد شاهين ده؟ المعلومات اللي عندنا بتقول انه استاذ فاضل، راجل ما نقدرش نعيب عليه حاجه الا طيبته الزايده اللي ممكن توصل لدرجه الهبل، لكن احنا لسه ما سالناهوش عن مصدر معلوماته. اما عن عزت احنا ما نعرفش عنه حاجه، قرايبه، شغله الحالي والسابق، ولا حاجه غير انه بينزل يتسوق ويروح البنك عشان يسحب فلوس من حساب ما نعرفش مصدره وقيمته 8000 جنيه، وما نعرفش بيروح فين بالليل زي ما قلت لك قبل كده. وهنا دق جرس الهاتف فوثب قلبي الى فمي واكفل عادل، ثم تملك نفسه والتقط السماعه. كانت الساعه الثانيه بعد منتصف الليل. ضيعوه الاغبياء، ضللهم. واحدة الصبح. ايوه وبعدين. علاء قال كده؟ انت متأكد؟ طيب الف شكر. تعرف ايه اللي حصل؟ بيتهيالي انه قدر يخدع رجالتك وهو خارج من بيته، وبكده ما قدروش يتأكدوا من سفره اسكندرية. لكن علاء اللي هو طبعا واحد من المخبرين بتوعكو لقى دليل واضح على عزت الساعة 1 الصبح. لو ما بطلتش تتذاك عليا مش هحكي لك حاجة. طيب مش هستنتج حاجة، بس كمل كلامك. بيقولوا انه اختفى من ساعة ما نزل من بيته. ما انا ده اللي انا قلته. بس هما شافوه وهو راجع الساعة 1 الصبح، وكان شايل شنطة سودة تقيلة كبيرة، وطبعا لابس هدوم سودة. اما اهم حاجة هي انه كان حاطط بلاستر على خده. عندما انتهت أجازتي صافحني عادل وعانقني كما أن سهام صافحتني في نوع من الفتور، وحتى ذلك الشيطان الصغير أشرف اشرب بثغره نحو خدي فانحنيت عليه كي يستطيع أن يلثمه. ودلوقتي عايزك تفتكر اللي قلته لك وحافظ على نفسك، وفكر مرة تانية في موضوع هويدة. انت محتاج لزوج تاخد بالها منك، وهي محتاجة زوج يحميها، وبعدين هي مش وحشة أبدا. وعلى درجات السلم أخذ يكرر على مسمعي ما اتفقنا عليه. زمان تليفونك اشتغل دلوقتي، اتصل بيا على طول، وما تخافش من حاجة، رجالتنا واخدين بالهم من كل كبيرة وصغيرة، ومستنين إشارة منك لأي واحد فيهم عشان يقطعوا السفاح ده حتت. كان هذا هو اليوم 8 من إبريل. إن أجازتي لم تتجاوز في الأسكندرية الجميلة أكثر من 3 أيام، لكنني ما زلت أملك الفرصة للعودة هناك بعد أن ينتهي هذا الكابوس. وفي حجرتي جلست أستمع للراديو وأتسلى بالرسم على بلوك نوت قديم وجدته. عبثا حاولت، لكن أي وجه رسمته كان هو وجه ماجي الحبيب. لقد تسلطت حتى على أصابعي وعلى قلمي. كيف يحيا كل هؤلاء الرجال سعداء وراضين في حين لم يتزوج ماجي سوى واحد فقط؟ الساعة الآن 12 مساء، لقد حان الوقت. رفعت صوت الراديو ليعرف من يتصنت علي أنني في الشقة، ثم ارتديت ثيابي وحذائي الكاوتشوكيه والبطارية والمسدس المرخص. ولعل المستمع يذكر أن آخر مرة ارتديت فيها هذه الثياب كان للقاء نداها في تلك الليلة الرهيبة في قريتي كفر بدر. ثم وقفت خلف الباب أتصنت حتى سمعت صوت الرتاج يفتح من الشقة المجاورة، وصوت الخطوات المألوفة تنزل السلم. أطفأت نور غرفتي كي لا يرى خيالي، وخرجت للشرفة فلمحته يسير دون أحمال في الظلام. وحين وصل لنهاية الشارع ورأيت خيالا يتحرك ويبدأ السير وراءه حثيثا. إن المخبر الصهران يؤدي عمله جيدا. لقد كان عادل مصيبا حين توقع أن عزت سيعود لرحلاته الليلية الغامضة بعد الجريمة الأخيرة، لأنه لا بد من أن يتخلص من الفضلات المتبقية في البيت. لكني لا أفهم السبب الذي يجعله لا يحمل شيئا في يده. والآن حان وقتي أنا. فتحت باب شقتي وبحذر مشيت إلى باب عزت. مددت يدي إلى جيبي وأخرجت مفتاح الماستر كي الذي أعطاه لي عادل ويصلح لفتح كل أنواع الأقفال. مددت يدي للقفل وببطء وحذر أولكت المفتاح فيه وأدرته وانفتح القفل دون مصاعب. والآن هل أدخل؟ لقد قال لي عادل أن أبلغ الشرطة السرية في الليلة التي أدخل فيها شقة عزت حتى يراقبوا لي مدخل العمارة خشية أن يعود فجأة، لكني وجدت في ذلك حذرا مبالغا فيه. لن يستغرق الأمر سوى 5 دقائق وبعدها ينتهي كل شيء. ثم إن الهدف من قيامي أنا بهذه المغامرة هو العمل على عدم إقحام رجال الشرطة في شيء مما قد يمكن محاميا بارعا من هدم القضية كلها أمام المحكمة يوما ما. وهكذا دخلت ولم أوقد المصابيح. طبعا أطلقت شعاع البطارية في الشقة يمسح الجدران في هدوء، وكانت هناك رائحة عضوية ما تملأ الجو وتشعرني بالغثيان. وفي الصالة لمحت الشيء الذي كان يبحث عنه الأستاذ شاهين في شقتي أنا، مجموعة تماثيل أفريقية موضوعة على مائدة تتوسط المكان، وكانت هناك عدة لوحات تجريدية شاذة على الجدران. بدأت أتفقد الغرف وقلبي يرتجف، وكانت غرفة نوم مهملة تسودها الفوضى، وبجوار الفراش بعض الكتب والمجلات، وعلى الجدار في إطار قديم كانت صورة لإحدى الفتيات، وبجوار الصورة كان هناك إطار آخر يحوي قصاصة جريدة بها خبر عن سقوط طائرة شركة بترول في الصحراء الغربية. ولم أفهم معنى هذه القصاصة وقتها. أما الذي أثار اهتمامي فكان مكتب في ركن الحجرة عليه عظام بشرية من أجزاء مختلفة وكلها مصقولة بيضاء، جمجمة، ضلوع، عظام فخذ، عظام ساعد، وكانت هناك سلك وبنزة، مما يوحي أن هناك محاولة ما للحام بعض القطع ببعضها الآخر كما كنا نصنع في كلية الطب في شبابنا. هل هذا يكفي؟ كلا، لقد أبقيت الغاية للنهاية. لابد لي أن أرى المطبخ وأن أفتح الثلاجة. دخلت المطبخ وكان مهملا قذرا ككل غرف البيت، وكان الحوض مليئا بالأطباق مثلما قال لي بالضبط. وعلى رخامة المطبخ كانت هناك سكين كبيرة، ثم أيادي بشرية طرية اكتسبت لون الموت القاتم. لقد وجدت ما كنا نبحث عنه. تغلبت على اشمئزازي وفتحت الثلاجة. كانت الرفوف مليئة بأجزاء بشرية متنوعة بكامل لحمها. لم أجر على أن ألمس شيئا ولا أن أدع شيئا يلمسني برغم أنني طبيب. إن رعب الموقف قد أذاب أي منطق علمي لدي. يجب أن أفر، يجب أن أعود لشقتي الآمنة وأغلق الباب بالرتاك. يجب أن أخبر عادل بكل شيء. وهنا سمعت الباب الخارجي يفتح بالمفتاح. لقد عاد الرجل. تصلبت في مكاني وقد تلاشى تفكيري تماما. فقد أطفأت البطارية، جريت إلى باب الحمام وفتحته ودخلت وأخلقته خلفي. كان الظلام دامسا بالداخل، إلا أنني حين اعتادت عيناي الإضاءة استطعت تمييز أشياء شنيعة لا أعرف كنهاها تملأ حوض البانيو، وسمعت صوته يمشي في الصالة، ثم سمعته يفتح عدة أبواب وكأنه يفتش عن دخيل ما. اقتربت الخطوات من باب الحمام فتجمدت خلف الستارة، وسمعته يهتف بصوت عال كأنه يحدث شخصا ما يعرف أنه موجود. اطلع من مكانك، أنا عارف أنك هنا، شفت نور الكشاف بتاعك من أول الشارع. يالي من أحمق حين دخلت الشقة دون أن أخبر أحدا، وأحمق حين فاتني أن أرخي الستائر على النوافذ الزجاجية قبل أن أضيء بطاريتي. والآن لم يعد هناك مفر. إنها معركتي التي ستحدد كل شيء. أخرجت منديلي وربطته حول أنفي على شكل لثام لكي لا يتعرف علي إذا ما تصادف ونجا كلانا من الصراع القادم. وفي لحظة وثبت نحوه كالمسعور وقد زادني الخوف شراسة. بمجمع قبضتي هويت على مؤخرة عنقه، ثم وجهت ركلة لأسفل بطنه حين استدار، وقبل أن يفهم شيئا لكمته بكل ما أملك من قوة في أنفه. وانطلقت أجري في حين تهاوى هو كالبالون المثقوب من خلفي. ظلام الصالة، التماثيل الإفريقية، الباب، الرتاج، الطرقة، ثم شقتي. لا أدري كم من الوقت قضيته راقدا على الفراش مذهولا، لا أدري من أنا وأين أنا. قلبي يتواثب كالحصان في صدري، قلب لم تعد شرايينه تمده بحاجته من الأكسجين. الدوار، الظلام. نهضت مترنحا إلى التليفون وطلبت رقما في الأسكندرية. صباح اليوم التالي كنت جالسا في الكلية مع طلبتي في غرفة الدراسة، أشرح لهم وأنا لم أزل منهكا أعراض الأنيميا الخبيثة، حين دق أحدهم الباب في رزانة دقات متتابعة. استعددت كي أوبخ ذلك الطالب المتأخر بكلمات صارمة ثقيلة الوطأ، ثم أدعه يدخل. حين انفتح الباب بحذر كاشفا عن رأس أصلع يرتدي نظارة سميكة مضحكة ونظرة ذهول بلهاء ارتسمت على وجه الأستاذ محمد شاهين وهو يراني وسط طلبتي. انت؟ وانت؟ ما كنتش ممكن اصدق ده الا لما شفت بعيني. كويس، تعال واقعد لحد ما اخلص المحاضرة وبعدين نتكلم، عشان انا عايز اعتذر لك. وانا كمان. وهكذا جلس مع الطلبة يتابع محاضرتي وانا اكاد اسمع الافكار التي تتضارب في ذهني. وبعد انصراف الطلبة جلس الى جواري وفتح فمه ليتكلم، الا انني قاطعته. انا مش اكل لحوم البشر اللي انت بتدور عليه، هي دي كل حاجة. اللي انت بتدور عليه هو عزت مش رفعت، وانا اسف. انا سألت عليك قالوا لي انك هنا، كنت متأكد ان اللي بيتكلموا عنه يبقى رفعت اسماعيل تاني غيرك. وشرعنا نتبادل الايضاحات التي جعلت كل جوانب القصة مضيئة كالشمس. واعتذر لي عن وقاحته وفضوله، واعتذرت له عن إلقائه ككيس القمامة خارج شقتي. وحكى لي قصة المهندس شاكر، وحكيت له ما يمكنني حكايته دون أن أفشي أسرارا هامة من قصة عزة شريف. وحين افترقنا على وعد بالاتصال الدائم كنا قد صرنا أصدقاء. كانت خطة عادل تقترب من نهايتها، وبرغم لومه لي في التليفون على حماقتي فإنني كنت وكذلك هو مطمئنا إلى أن حادثة الأمس لم تؤدي إلى نتائج لا يمكن إصلاحها، وأن عزة سيظن أن لصا محترفا زار الشقة لغرض ما، وهو قطعا لن يجرؤ على إبلاغ البوليس حتى يتجنب معاينة شقته. هكذا ظننا، وكنت كالعادة سابقا. في الخامسة عصرا كنت قد انتهيت من غذائي حين دق جرس الباب. كنت لم أدفع إيجار الشهر بعد، ولذا توقعت أنه البواب. ذهبت لغرفة النوم وأخذت 3 جنيهات من جيب جاكيت الحلة، ثم اتجهت إلى الباب وفتحته. كان طارق الباب هو عزت. كان يقف على الباب في رزانة وابتسامة ما تتلاعب على شفتيه، وأنفه متورم من جراء لكمة الأمس، وقد دس في فتحتيه قطعتين من الشاش، وكانت يداه في جيبه. لم يكن منفرا إلى هذا الحد، لكني كنت أخشاه كثيرا. لم أتوقع أبدا أن يزورني عصرا. تسمح لي أدخل؟ لم أدري ما أقول، إنني لم أرفض دخوله قط، فلا داعي لإثارة ريبته في هذه الظروف بالذات. أشرت برأسي له أن ادخل، فدخل في تأدة وهو يرمقني بنظرة حادة ثابتة. أنت كنت بتاكل؟ لا. على كل حال مش هضيع وقتك. آه من حياة العزاب دي. ومد يده في جيبي، أعني أخرجها ليريني شيئا ما. بتاعتك دي؟ كان كفه مفتوحا وفيه بطارية. البطارية التي كنت أحملها معي حين دخلت شقته بالأمس، البطارية التي نسيتها في الحمام حين اختبأت به، ثم فررت من الشقة ناسيا كل شيء عنها. والآن سأكذب كذبة صغيرة لكنه لن يصدقها. فتحت فمي فقال بصرامة: ما تكذبش، أنا عارفها كويس، أنا شفتها ودورتها في إيدي كويس لما زرتك أول مرة، وكانت فوق ترابيزة الصالون، والسبب أني ما شفتش زيها أبدا، أنا ما شفتش قبل كده كشاف مصنوع في رومانيا. أنا كل حاجة وضحت، ودلوقتي يا ريت تفضل توضح لي إيه السبب اللي خلاك تتسحب وتدخل شقتي مبارح، وليه حاولت تقتلني وكنت هتكسر مناخيري. ولمحت يده اليسرى تخرج من جيبه وفيها مطوى قبيحة الشكل، شهرها في وجهي وهو يقول: اتكلم. لقد انتهى زمن الأقنعة، ولم يعد لدي سبب للتظاهر بالمودة، ولم يعد لدي وقت للتظاهر بالسذاجة. إنه يعرف أنني أعرف أنه يعرف، ولم يعد أمامي إذن سوى الصراخ، والصراخ فقط. ابعد عندي يا كانيبال. إيه الكلام الفارغ ده؟ اسمع يا صاحبي، أنت في أزمة، في كتيبة بوليس بتحصر البيت، وهم عندهم استعداد يقطعوك حتت لو سمعوا صرخة واحدة مني، ودلوقتي هات السلاح ده قبل ما تأذي حد. إيه الهبل ده؟ بوليس إيه وإيه؟ علامات دهشة حقيقية على وجهي، هل عيناي تقطعانني أم أنه يرتجف؟ يرتجف وقطرات عرق بارد تسيل على وجنتيه، عيناه زائغتان، شفتاه ترتعشان، ثم تهاوى على الأرض كما يموت الثور في نهاية مباريات المصارعة الأسبانية. وكان أول شيء فعلته هو أنني أخذت المطوى من قبضته المتراخية، ثم بدأت أفحصه. إن هذا الفتى مريضا حقيقة ولا يدعي شيئا، ولكن ماذا دهاه؟ النبض المتسارع، العرق البارد، الضعف العام. لا أعرف سببا لكل هذا، لكني لن أتركه يموت كالكلب العقور أمامي حتى ولو كان آكل لحم البشر. سرعت إلى جهاز ضغط الدم الخاص بي ولففته حول ذراعي وبدأت أنصت، لكن لابد أن هذا الفتى يمزح معي، من المستحيل أن هذا هو ضغط دمه الحقيقي. ولمحت شفتيه ترتجفان وهو يهمس في ضعف. بسرعة، كورتيزون. حسن حسن، إن هذا الوحش يعرف ما يناسبه من علاج، ولئن كان قراري صائبا أو متهورا فإن عندي أمبولين من الكورتيزون وحقنة زجاجية. وهكذا كسرت الأمبولين وملأت المحقن وأفرغته في وريده. لقد بدأ يتحسن لا شك في هذا، ولا أدري إن كان هذا من حسن حظه أم من سوء حظي. على أن لدي نظرية معقولة عن حقيقة ما يحدث أمامي لا ينقصها سوى البرهان الذي سيقدمه لي هذا التعس عندما يفيق تماما. الآن نحن جالسان على مائدة الطعام نتبادل النظرات، هو على طرف المائدة ينظر إلي في خمول وضعف وهو يرتجف، وأنا على الطرف الآخر ألوح بالمسدس في يدي وأنا أرمقه في شك وتوتر. ربع ساعة مرت علينا في هذا الوضع. ودلوقتي أنت عندك فشل الغدة فوق الكلوية، أو اللي بيسموه مرض أديسون، مش كده؟ أيوة بالظبط. وأنت مش بتستحمل أي مجهود عصبي أو بدني، ودايما عندك إسهال. أيوة. ده بيفسر حاجات كتير. مرض أديسون بيحصل بسبب أن الغدة فوق الكلوية مش بتقدر تفرز الكورتيزون، والنتيجة هزال شديد وضعف عام وانخفاض مريع في ضغط الدم، خشونة مش عادية في الكفين، وكمان اللون الأسمر الغريب ده اللي خلانا استغربتك وشكيت فيك. حالتك دلوقتي واضحة قدامي، وعلاجها الوحيد هو الكورتيزون، وانت عارف ده أكتر مني، بس العلاج ده بيستمر طول حياتك، وأفتكر إن رغبتك للتوابل ليها علاقة بمرضك، مش كده؟ أيوة، دي الرغبة المجنونة في الملح، ساعات بتجيلي لدرجة إني بحس إني هتجنن. ده بسبب إن جسمك محتاج للصوديوم، دي المادة اللي بيحتاجها اللي مصاب بمرض أديسون ده، ويمكن ده هو سبب إن معدتك مش بتستحمل طعم الحلويات، وبيتهيألي إن المرض ده هو سبب اكتئابك وعزلتك عن الناس وتصرفاتك الغريبة، لأنه ليه برضو الجانب النفسي بتاعه. أيوة، ودلوقتي في حاجات معينة أنا مش فاهمها. ليه استقلت من شغلك بعد حادثة الطيارة؟ وليه غيرت اسمك وسكنك؟ عرفت إزاي؟ أنا أعرف عنك كل حاجة تقريبا، ودلوقتي جاوب على سؤالي. كانت أعراض المرض بدأت تظهر عليا، اتغيرت ملامحي وطباعي، وما حبيتش أشوف نظرات الرعب أو الشفقة في وشوش الناس اللي بحبهم، وما حبيتش أأذيهم بإيدي أو بلساني. علشان كده سبت العالم بتاعي ورحت أرض تانية ما تعرفش اسمي أو وشي. استبدلت معاشي وبعت حتة أرض صغيرة بعيش على تمنها لحد النهاردة، وعلشان كده بتجنب كل الجيران. سؤال تاني، كنت بتاكل ايه في الصحراء قبل ما ينقذوك؟ أي حاجة، فران، تعابين، سحالي. أما زمايلي فماتوا والديابة تكفلت بيهم. أنا عارف كل قواعد التغذية السليمة من أيام فرق الصاعقة لما كنت في الجيش، علشان كده احتفظت بكامل صحتي. آه كده جزء تاني من حكايتك واضح قدامي. لحظة، وانت بتستجوبني بأي حق؟ عشان أنا اللي ماسك المسدس، ولو كنت انت اللي ماسكه كان يبقى حقك تعرف كل حاجة عني. سؤال تاني، جبت منين نقط المطر في الليلة ديت مع ان السماء ما كانتش بتمطر؟ أنا ما قلتش أبدا انه مطر، كنت بحاول أصلح الدش، وانت عارف ان السباكة عندي في الشقة دايما بايظة. لسه عندي أسئلة كتير. تفسر بإيه العظم اللي بترميه في المنور وخروجاتك الغريبة بالليل؟ وبعدين وقبل أي حاجة، الأجزاء البشرية المقطعة اللي مالية شقتك، أوضة النوم، المطبخ، بانيو الحمام. من إمتى الحرامي بيسأل صاحب البيت عن الحاجات اللي جوه بيته؟ أنت مش فاهم يا سفاح إنك انتهيت. البوليس عارف عنك كل حاجة. قتيل اسكندرية ده هيبقى آخر لحم بشري هتدوقه في حياتك. لحم بشري أدوقه؟ تعال معايا، امشي قدامي الأول. وفي شقته الكئيبة دعاني إلى المطبخ وفتح الثلاجة وأخرج تلك القطع الآدمية الممزقة ودعاني أن ألمسها. ترددت لكنه أصر ومد إصبعه يضغط بها على إحداها. أمام عيني المذهولتين لمحت أثر إصبعه واضحا غائرا في اللحم. شايف؟ ده صلصال، مكتات صلصال، بروفات لتماثيل كبيرة. أنا بمارس النحت على نطاق واسع، وبيتهيألي إنك على نور الكشاف ومع الرعب اللي كان مسيطر عليك ما كنتش قادر تميز. انتابني الذهول لكني كنت مصمما على التأكد حتى آخر قطعة صلصال وجدتها في حوض الحمام. لم يكن ثمة شك في هذا، كلها قطع بريئة تم تشكيلها ببراعة فائقة ودقة تشريحية متناهية. ولأول مرة منذ الساعة لم أجد داعيا للمسدس، فوضعته في جيبي وسألته، وقد فقدت أكثر عدائيتي إن لم يكن كلها. والعظم عندك تفسير لي؟ ابتسم في رقة وجلس على حافة البانيو قائلا في شرود: أنا تقطعت من جذوري وسبت أصحابي، جالي مرض صعب، علشان كده وأنا في وحدتي قررت أني أبني نفسي من جديد. كنت دايما عايز أكون فنان عبقري زي أوغست رودان، عارفه؟ لا. ده نحات فرنساوي عبقري، أكيد على الأقل شفت تمثاله المفكر. وهناك حين جلس على حافة البانيو وضع قبضة يده تحت ذقني وقطب جبينه محاكيا ذلك التمثال الشهير الذي أعرفه بالطبع. رودان وصل لدرجة عالية من المحاكاة التشريحية، لدرجة أنهم اتهموه أنه بيصب تماثيله فوق نماذج بشرية حقيقية، واتهموه كمان أنه بيحط عظم بشري علشان يشكل هيكل تماثيله. وكنت عارف أنهم كلهم، مايكل أنجلو ورودان ومختار، درسوا التشريح كويس قبل ما يدرسوا النحت، علشان كده قررت أن أعمل زيهم. أخدت العظم ده من طالب في كلية الطب وفضلت أدرسه، بس أنت عارف أني مش طبيعي، والأوقات اللي بحس فيها باليأس ما بتنتهيش، يمكن بسبب المرض. وكذا مرة يجيلي إحباط أقوم رامي كل اللي في إيدي في المنور، هو ده سبب إن العظم بيتكوم هناك. وخروجاتك بالليل بانتظام؟ بقولك إني مش طبيعي، المرض بيخليني متقلب جدا، في أوقات معينة بحس فيها إني هتجنن لو ما سبتش الأربع حيطان اللي كاتمة على نفسي دي. فاضل موضوع سفرك المتكرر لإسكندرية. وهو أي نحات بيسافر الإسكندرية ليه؟ سؤال بايخ، اسكندرية هي أنشودة الفن، الامتزاج الخالد بين الفن الروماني والفرعوني والإسلامي. اسكندرية هي منبع إلهامي، ولو ما شفتهاش مرتين كل أسبوع على الأقل هتجنن. طب وليه مش بتسافر بعربيتك؟ سؤال غريب، أفتكر إن دي حرية شخصية، ومش من حقك تلوم إنسان إنه مش بيعرف يسوق كويس أو إنه بيحب يسافر بالقطر مثلا. عندك حق، وطبعا أصوات الدق اللي بالليل كانت بسبب متعلق بالنحت. صحيح، واعترف إن جيرة الفنانين مزعجة قوي. هكذا لقد كان هذا التعس مجموعة من التناقضات والأطوار الغريبة التي لم يكن تفسيرها ممكنا إلا على هذا الضوء الشنيع، أنه يأكل لحم البشر. ولكم كنا مخطئين، ولكم ارتعبنا وأرعبنا دون مبرر واضح. وهنا تذكرت عادل يقول بصوته الواثق: المصريين مش بيحبوا المنطوي ولا بيستريحوا له. هم ممكن يفهموا ان شخص يكون قليل الادب او بتاع مشاكل، اما انك تكون في حالك مؤدب وغامض لازم يفتكروا ان في حاجه بتداريها. ولكن من هو سفاح الاسكندريه اذن؟ نحن الان نشاهد الفصول الاخيره من قصه سفاح الاسكندريه. الزمان الساعة الثانية ظهرا من يوم السادس من مايو سنة 1965. المكان زقاق ضيق قذر في إحدى الضواحي التي لن أذكر اسمها. سيارة شرطة محملة بالجنود تسد إحدى ناحيتي الزقاق، وثلاث أو أربع سيارات تقف متراصة عند الناحية الأخرى. ثمت بعض الفضوليين والمتسكعين يراقبون ما يحدث، لكن رجال الشرطة يبعدونهم في صرامة ويساعدون على إجلاء السكان. عادل يقف بجوار سيارته وبابها مفتوح، بينما أجلس أنا في المقعد المجاور للسائق منكمشا بادي التوتر، فقد أصر عادل على أن أرى نهاية القصة. شرطي يتقدم ويقوم بتثبيت إبرة إطلاق النار لبندقيته الآلية وأشياء أخرى لا أعرف كنهاها لأني لست خبيرا بالأسلحة النارية، لكني أراهم جميعا في الأفلام يفعلون أشياء مماثلة. هذا الصوت المرعب الذي يخبرك أن البندقية صارت أداة قتل حية ويقظة. رفعت رأسي إلى عادل الذي وقف مهيبا مرعبا ويداه في خصره وقلت: عادل أنا خايف. ده مش جديد عليك. هو أنتوا مش هتنادوا عليه في الميكروفون؟ نعم يا اخويا، وليه ما نقولوش كمان سلم نفسك يا مرسي، المكان كله محاصر. انت بتشوف افلام كتير يا رفعت، انت ساذج قوي. عايز ثلاثة ولا اربعة هنا؟ احنا مش بنهزر. وعلى الفور اندفع ثلاثة رجال يقفون بجوار احدى نوافذ الطابق الارضي، وسمعت ذلك الصوت المشؤوم اياه. تتجمد الدم في عروقي، ستحدث مجزرة ها هنا بعد دقائق. قلت لعادل: دلوقتي بقى هو مين ده؟ اسمه صالح محمود، عاطل ومعقد ومفلس حاليا. ومين اللي بلغ عنه؟ مرات صاحب البيت اللي ساكن فيه، شكت في تصرفاته وكل السكاكين اللي شايلها في البيت، وبعدين لقت نقط دم على السلم. وايه اللي خلاه يعمل كده؟ محدش يقدر يعرف السفاح بيفكر ازاي. في منهم عندهم عقدة نفسية، وفيهم اللي عنده جنون الاضطهاد، وفيهم اللي بيدور على الشهرة، وفي اللي بيعاني من رواسب سادية قديمة. وعلى العموم دي مشكلته مش مشكلتنا. وانا اللي خطرت وتعذبت بسبب شك ملوش وجود، واتهمت شاب مريض وحساس بأفظع تهمة، وكمان ضربته ضرب جامد. مش لوحدك، انا كمان والدكتور شاهين وكل رجالتنا اللي اتجمدوا بالليل في الشتاء وهم بيراقبوا الواد ده، والجواب كان تحت عينينا هنا في اسكندرية. على العموم ما حصلش ان كل الظواهر اللي مش عادية دي اتجمعت قبل كده. ده لو شارلوك هولمز بنفسه في مكاننا كان هيعمل برضو كده. كانت فكرة اكل البشر دي فكرة بعيدة ملهاش داعي، ده مجرد سفاح عادي اذا كان ينفع نقول التعبير ده. وهنا سمعت صوت الرجال يتعالى، ورفعنا رؤوسنا لنجد شخصا يتحرك فوق سطح البيت الآيل للسقوط وهو يترنح كي لا يسقط، ويفرد ذراعيه على استقامتهما. كان وجهه وجه شاب تراه في كل مكان وفي كل يوم برغم لونه الغريب، وكان يرتدي بولوفر وبنطلون بيجامة قذرا ممزقا عند الركبتين. التفت عادل إلى شرطي بجواره وهتف: سعد هاته! وعلى الفور اندفع سعد إلى مدخل العمارة القذر واختفى في الظلام. قلت لعادل: ده شكله بني آدم زينا. مال كنت فاكر إيه؟ السفاح مش واحد شعره منكوش، عينيه زيغة ودقنه طويلة، بيجري في الشوارع شايل سكينة وبيريل. وهنا دوى صوت صراخ وحشي من على السطح. نظر عادل إلى الرجال فاندفعوا عبر مدخل العمارة، وسمعت صوت معركة دون طلقات لحسن الحظ انكمشت لها أكثر فأكثر. صوت شخص يستغيث، صوت لكمات، عبارات سباب، صراخ. ثم برز الرجال وهم يمسكون بشيء كالخنزير البري. كان صالح في وسطهم وقد تورمت عيناه وسال الدم من شدقيه وانتابه هياج لا يصدق، وكان يتهدد ويتوعد ويرفض المشي. من ثم كانوا يجرونه جرا، وظهر زوج من الأصفاد كئيب المنظر، وفي ثواني التف القيد حول معصمه. و لا أدري لماذا ذكرني منظره بتلك الكلاب المسعورة التي كان شرطي الكلاب يجرها بأنشوطة من الجلد في نهاية قضيب حديدي طويل، وكنت أرتجف حين أتخيل ما يمكن أن يحدث لو أفلتت قبضة الشرطي من على قضيب الحديد هذا. وفجأة وقبل أن أفهم ما هنالك، دفع الفتى الشرطي الذي يمسك بالطرف الآخر من القيد في صدره فأوقعه أرضا، ثم في نفس اللحظة تقريبا هوى بالجزء المعدني الذي كان يمسكه الشرطي على زجاج نافذة بالطابق السفلي، وفي ثواني هشم الزجاج إلى قطع صغيرة والتقط قطعة ووثب علي حيث خرجت من السيارة. حدث كل هذا في الثانيتين، فلم يتمكن أحد من فعل شيء، ووجدت ذراع الفتى يلوي ذراعي للخلف، وقطعة الزجاج الحادة فوق شريان عنقي السباتي للأسف. لقد فر الكلب المسعور من حارسه. ما حدش يقربني، ما حدش يقربني، والله العظيم حد يقربني، حد بعد الخروف ده هذبحه، والله ما حد يقرب، هذبحه. ايوه، شعرت بالزجاج يضغط عنقي يكاد يخترقه، كان شرسا وقد زاده الخوف توحشا، وشعرت انفاسه اللاهثة الملوثة بالتبغ تلفح انفي، وكان قويا بلا شك. بدأ الرجال يتراجعون في بطء وارتباك، وحتى عادل بدا كمن اسقط في يده. ايوه كده، وابعدوا العربيات كمان لعند المدخل دي، ابعدوها بعيد. وانا لست قويا، لكني امقد ان يستغلني احد في تعطيل العداله، ولا احب ان ينعتني شخص لا اعرفه بالخروف، كما اني امقد الفظاظه وعدم اللباقه. وفي ثواني اتخذت قراري، وفي ثواني نفذته. القيت بنفسي للخلف لابتعد عن نصل الزجاج، ثم لويت ذراعي عكس اتجاه ذراعي، ورفعت قدمي راكلا ساقه التي توازن عليها، وهكذا سقط أرضا. وقبل أن يفهم شيئا كان هناك 10 رجال شرطة يثبتونه أرضا ويحكمون تقييده، مع توجيه بعض اللكمات لتهدئة حماسه. ولم أسمع عبارات التهنئة، ولم أسمع كلام عادل الضاحك وهو يربط على كتفي، ولم أسمع دقات قلبي. كنت أبحث عن مكان يصلح لفقدان الوعي. بعد أن حضرنا معرضه في قاعة جوتا بالأسكندرية، أدركنا أنا وعادل أن عزة شريف قد بلغ الكمال في فنه، وكان يقف هناك نحيلا غريب اللون ولكن مرتفع المعنويات، يتحدث إلى الحسناوات ورجل أو اثنين من رجال الصحافة، وكان يتألق كالنجم. وحين سألني عن رأيي في معرضه الأول قلت له: أحكي لك قصة مش فاكر قريتها فين. كان في مثال بينحت تمثال واحدة ست، وكان عايز يوصل للكمال فيه، وبكده فضل يتقن في صناعته سنة بعد سنة لحتى ما خلصه، وساعتها وقف يتأمله وبعدين صرخ وقال: ده زي ما يكون حي، ووقع ميت في ساعتها. قصة بايخ، وعموما أنا مش فاهم أنت عايز تقول إيه. هو لا أنا، بس أنا افتكرت القصة ديت ومش عارف ليه. يمكن يكون جنون، أو تحذير إنك تدور على الإجادة الكاملة. وهنا شعرت بعادل يجذبني ليقدمني إلى فتاة رقيقة بارعة الجمال تبتسم في حرج، وسمعته يقول: أنا آسف إني قطعت كلامكم، ده دكتور رفعت يا هويدة. دي هويدة يا دكتور رفعت، ياريت ما تكونوش نسيتوا بعض. يمكن هي تكون نسيتني، إنما أنا مستحيل. يبدو أنني قد تسرعت في قراري السابق، ويبدو أن الوقت قد حان كي أكبر وأكون كالآخرين الذين يتحدثون عن الخطبة والمهر وقائمة الأثاث تلك الأسرار المرعبة. يبدو أن الوقت قد حان كي أستقر. قلت هذا لنفسي، ولم أكن للمرة المليون أعرف أي ساذج أنا. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة. هتقولها بلهجة بطيئة كأنك بتتملى عشان تدي انطباع للناس ان هو خطاب، وانا هبعامل وراك صوت قلم بيكتب على ورقة. لا تمام يا معلم، تمام يا باشا، خلاص يعني انا اسرد الجواب عادي بعد كده، مش بالبطء بتاع بداية الجواب. انا حطيت اول جواب من عندي ورده اللي هو من عندك، وسمعت الاتنين وكنت حنام، فمحتاج ان انا اعيد وانت تعيد. اي حاجة، فران، تعبين، سحالي، مش مائزك فيا صح؟ اي حاجة، فران، تعبين، سحالي. ايه الاداء المبالغ فيه ده؟ اي حاجة، فران، تعبين، سحالي. يا لا بجد يا كنت شايلهم على سبيل الاحتفال براس السنة لوحدي، لكني ما بقاش لي اي نفس ناحيتهم. حطيتهم في طبق في طبق زي بتاعت يلا نملى التلب. ما فيش صداقة في الشغل يا دكتوري العزيز. انا ما قلتش ابدا انه مطر، كنت بحاول اصلح الدش، وانت عارف ان السباكة عندي في الشقة دايما بايظة. ايه في ايه؟ ايه دش مش دش؟ ايوه دش. امال انت قلت دش ليه؟ ما حدش قرب لي، عشان لو قربتوا لي انا هجري هجري. انا علي السرسي اللي عملت دور السفاح، انا بصراحة لقيت نفسي في الدور ده، وعموما انا بحذركوا يعني. احمد بدر القهوجي. ايوه جاي. محمد صفوت، عملت دور عسكري، جملة واحدة بس غيرت مسار الحلقة كلها، عمرو مأكد لي. هيثم العماري، عملت جملة الظابط بعد ما كنت في توريو في أرض الظلام وبحرر البلاد، بقيت كومبارس. الله يسامحك يا عمرو يا يسري. أنا أحمد طه، عملت دور عسكري، دوري صغير بس كلت بيه الحلقة، عمرو مأكد لي. أنا سارة علي، بعمل على طول دور سهام، واللي منكم سمع حلقة الرعب أكيد كل ما بيعدي من قدام المراية بيفتكرني. أنا هادي تميم، عملت دور أستاذ زكريا عشان دوره صغير وعمر بيتخنق مني لما بتأخر، وأنا اتعرض عليا أدوار كتير مع الفنان عادل إمام ويحيى فخراني، بس أنا فضلت أشترك في الدور ده مع أوديوهات. شكرا. أنا شريف منصور، وعملت دور عزت، وأنا على فكرة ما بحبش أكل اللحم البشري ولا الضاني خالص. إبراهيم محسن، عملت دور عادل، الشخصية دي بقت بتاعتي حصريا، عمري مأكد لي ده. محمد صلاح، عملت دور محمد شاهين، الشخصية دي الحمد لله بقت بتاعتي حصريا، أيوة عمري مأكد لي. محمد فوزي، دوري كان دكتور كاثريل، وكنت فاكر بقى أن هتكلم زي الأجانب لما بيطلعوا في الأفلام بقى وأقول محمد شاهين، أنا بهبك أوي محمد، مش هتقوم تنتهر بقى محمد، أنا أحب مصر كتير، أنا جيت مصر من 10 سنة. كنت عايز أتكلم كده بس عمرو يوسف مرضيش بقى، مخرج لازم يسمع كلامه بقى، هنعمل إيه؟ العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد، اشترك الآن لمتابعة المزيد.